بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. هذا الباب أحد أبواب كتاب الزكاة، وقد انقضى معنا النوع الأول من الزكاة، وهو زكاة السائمة بهيمة الأنعام. ثم شرع المصنف الآن بالنوع الثاني، وهو الخارج من الأرض. وعبر المصنف بقوله الخارج من الأرض ليشمل ذلك الحبة والثمار بشرطها الذي سيأتي بعد قليل في درسنا اليوم الحديث عنه، وليشمل كذلك المعادن، فإن المعادن فيها زكاة وإن لم تكن حبا ولا ثمرا. والأمر الثالث ما يذكره العلماء استطرادا وليس من باب الزكاة، وإنما يذكرونه هنا استطرادا لشبهه، وهو الركاز، فإن الركاز ليست زكاة وإنما هي مصرف الفيء كما سيأتي، ولكن لوجود الشبه، وهذا الشبه ناسب ذكرها في هذا المحل، كما أن هناك شبها في بعض المسائل سيريد ذكرها في موضعه. نعم. قال رحمه الله: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. نعم، بدأ المصنف في ذكر مناط كلي، وهو أن الخارج من الأرض من النباتات لا تجب الزكاة إلا أن يكون ذلك الخارج من الأرض من النباتات مكيلا ومدخرا، سواء كان حبا أو كان ثمرا. وهذا القيد أو هذه العلة والوصف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو مشهور المذهب كما تعلمون، وقد أخذوا هذا من الإيماء والتنبيه الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالأوسق يدلنا على أن هذا الوصف الذي جاء مقترنا بحكم الزكاة يدل على أن ذلك الوصف هو علته. وأنتم تعلمون أن من صور الإيماء اقتران الحكم بوصف، فدل ذلك على هذا المعنى. وأما اشتراط كونه مدخرا فإن لهم دلالتان أو مسلكان لإثباته، إما الإيماء كذلك، فإن بعض الشراح قال إن الحديث المتقدم دل أيضا على الادخار، فإن التعبير بالوسق يدل على أن ذاك المكيل إنما هو مدخر، إذ لم يكن يأخذ هذا الوسق بهذه الكمية إلا من ادخره في بيته فأخذ كمية كبيرة، فدل على أن هذا على سبيل الادخار. هذا ما ذكره بعضهم، وبعضهم قال بل إن الدليل عليها ومسلك كشفها إنما هو المناسبة، إذ المناسبة أن يكون مدخرا، وأما ما يتلف ولا يكون مدخرا فإن فيه ضررا، فإن في إيجاب الزكاة على من زرعه أو من ملكه فإنه يكون فيه ضرر. قول المصنف المكيل، المراد بالمكيل هو ما يعرف قدره بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحجاز في عهده عليه الصلاة والسلام. والعبرة بالمكيل والموزون إنما هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن مكة والكيل مكيال المدينة. فدل على أن ما عرفه العرب في ذلك الزمان أنه يكال فإن حكمه يبقى به كذلك. هذه القاعدة ستأتينا إن شاء الله في كتاب الربا موسعة مدللا عليها، لكن من المناسب ذكرها هنا. وسيأتينا أيضا أنه ما لم يعرف من النباتات وغيرها في ذلك الزمان فإنها تلحق بأشبهها إليها، وهكذا. أقول هذا لما؟ لأن بعضا من الأمور التي سيريدها المصنف، وأضرب ومنها التمر الذي نتعامل به، ما زال الناس يتعاملون به كيلا، وفي زماننا الآن أصبح يباع وزنا لا كيلا، وأغلب السلع الآن تباع على سبيل الوزن، وإن كان أصلها في ذلك الزمان كان يباع بالكيل. إذن فعندما نقول إنه مكيل أي باعتبار أصلها في ذلك الزمان. المكيل الآن لا يباع بالكيل إلا عن طريق، بالنسبة للأفراد، إلا عن طريق الصناديق كالفلين مثلا، أو المخرف الذي يخرف فيه التمر، وهو الصندوق الصغير أو العلبة الصغيرة. وما عدا ذلك فأغلب الناس الآن أصبحوا يتعاملون في الأسواق بالوزن، فلا نقول حينئذ إنه تغيرت علتها. وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث عنه بتوسع إن شاء الله في كتاب الربا. نعم، وفي كتاب السلام كذلك قال تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. معنى الادخار أنه يحفظ في البيوت ويدخرونه على هيئته فيبقى السنة ونحوها وما زاد عنها، وهذا الذي يسمى ادخارا، هذا الذي يسمى ادخار. قوله من قوت وغيره أي سواء كان الناس يقتاتونه فيجعلونه قوتا يأكلونه، فإن نفي القوت يعني ينفي الطعام وينفي كونه طعاما يقتاتونه على سبيل الديمومة. إذن فقول المصنف من قوت وغيره ينفي وصفين حينما قال من قوت وغيره، فينفي اشتراط كونه طعاما وينفي يعني مطعوما، وينفي كذلك أن يكون ذلك المطعوم مما يجعله الناس قوتا يستخدمونه على سبيل الديمومة، لأن من أهل العلم من زاد وصف الطعم ومنهم من قال القوت، إذ القوت هو الطعم مع زيادة في الوصف. نعم. فتجب في كل الحبوب. نعم، هذه قاعدة كلية أن كل الحبوب تجب مهما كانت الحبوب، سواء كانت حبوبا للأكل أو كانت الحبوب للتتبيل يعني لا تؤكل مباشرة وإنما تجعل في التوابل بأن تطحن، أو كانت الحبوب للدواء، أو كانت الحبوب لأجل الزرع فيزرع بها وهو الذي نسميه الآن البذور التي تزرع بها النباتات، أو كانت الحبوب تستخدم في أمور صناعية مثل النظافة وغيرها، وسيأتي أمثلة لها. كالحنطة والشعير والسلث، وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة والذرة. نعم، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هي حبوب يأكلها الناس، وهي الحنطة التي نعرفها ويسمى البر، والشعير كذلك يأكله الناس ويطعمونه دوابهم كذلك، والسلت وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة لكن طبعه طبع الشعير في البرودة، فاللون لون الحنطة لكنه بارد ولا يكون فيه الحرارة التي تكون على المعدة في الحنطة. قال والذرة، ومثله أيضا الدخن، ولم يذكره المصنف لأنه قليل ربما يجعلونه قوتا لهم، لم يذكره في هذا السياق وإن ربما أشار إليه بعد ذلك، ولكن هناك من البلدان وخاصة في جنوب الجزيرة العربية مثل عندنا في منطقة الجنوب وخاصة جازان وكذلك بلاد اليمن يجعلون الدخن وجبة أساسية لهم، فيعتبر الدخن من الأمور التي يعني تعتبر من المطعومات من الحبوب. نعم. والقطنيات كلها. نعم، قوله والقطنيات، القطنيات هي الحبوب وهي أنواع كثيرة جدا، سميت قطنيات لأنه يطول مكثها فقد تجلس سنين طوالا تمتد إلى أوقات طوال وتسمى قطنيات. من أمثلتها كالباقلاء، طبعا الباقلاء الذي هو الفول يسمى الباقلاء، ولذلك ماء الباقلاء هو الماء الذي يجعل مع الفول، لأن الفول قبل لا يطبخ كما تعلمون يجعل في ماء يعني يربص باللغة العامية إلى الغد فيتغير لونه، هذا يسمى ماء الباقلاء، ماء الباقلاء اللي هو ماء الفول. نعم، فضل. والحمصي معروف، كل هذا معروف. نعم. واللوبيا والعدس والماشي والترمس. نعم، الماش معروف الآن، أغلب الناس لا يعني من كثرة النعم عند الناس ويأخذون أفضلها أصبحوا لا يأكلون الماش إلا باب التداوي لمن جاءه كسر في رجله أو في لأنه جيد للعظام، وإلى عهد قريب كان الناس يأكلونه طعاما يعني يطعم لمن وجده في يعني في بيته. نعم. والترمس حب عريض أصغر من الباقلاء. نعم، الترمس معروف وموجود في بعض البلدان كمصر يأكلونه هكذا. نعم. والدخن. نعم، هذا الدخن الذي ذكرته قبل قليل. والأرز. نعم، الأرز الذي نعرفه، ولكن هنا فائدة أن الأرز في ضبطها أوجه ستة كما ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى شارح الألفية، أولها آرز على وزن آجر، والثانية أرز على وزن أشد، والثالثة على وزن عتل، والرابعة على وزن عضد أرز، والخامسة رز، وآخرها على وزن قفل وهو أرز كما قرأها القارئ قبل قليل. فالضبط الأخير هذا أحد الأضبط الستة، وإلا فإن له أكثر من ضبط وكلها صحيح. نعم. والهرطماني وهو الجلبانة. نعم، قال الهرطمان هو الجلبانة، سماها مرعي بالجلبان الجلبان، وقد فسرها المصنف وهو الحجاوي بأنها حب متوسط بين الشعير والحنطة. نعم. والكرصنة. نعم، والكلبة والخشاش والسمسمي، ولا يجزئ الإخراج من والخشخاشي. والخشخاشي أي نعم نعم الحلبة معروفة. نعم نعم. والسمسم ولا يجزئ الإخراج من شيرجه. نعم، يقول مصنف والسمسم، السمسم أيضا معروف وهو من الحبوب التي تكال وتدخر. يقول المصنف ولا يجزئ الإخراج من شيرجه، المراد بالشيرج هو زيت السمسم أو دهن السمسم. لو أن امرأ عنده سمسم يزرعه في بستانه وبلغ نصابا بأن بلغ 300 صاع نبوي فنقول تجب عليه الزكاة، لكن قال لو أردت أن أخرج بدلا منه زيتا فنقول لا يجزئه إخراج الزيت، بخلاف حب الزيتون، فإن حب الزيتون ذكر في التنقيح وذكره أيضا من وافقه كالعسكري أن حب الزيتون الأفضل أن يخرج زيته، فإن لم يكن فيه زيت أخرجه حبا، وسيأتي الإشارة إليه. فقط من باب ربط الأول بالأخير أوردت أن الزيت الأصل عندهم أنه لا يجزى عن إخراج الحب إلا في صورة واحدة وهو في الزيتون الذي وقفت لهم على استثناء. طبعا أغلب الحبوب لها زيوت، يعني الحبة السوداء الآن لها زيت يسمى زيت الحبة السوداء، وسيأتينا بعض الأمثلة أخرى أيضا لها زيوت تستخرج منها زيوت. كل الزيوت لا تجزئ في إخراج الزكاة، بل لا بد أن يكون إخراجه حبا. نعم. وكبرز البقول كلها. قال وكبرز البقول كلها، البرز هو الحب، زين هو نطقها كذا بزري، أنا نطقتها كبزري. نعم قدمت الراء. نعم أحسنت. وكبزري المراد بالبزري هو الحب، فيقول المصنف إن البقول حبها هو الذي فيه الزكاة، حب البقول هو الذي فيه الزكاة. نعم. كالهندباء والكرفس والبصل. نعم هذا البصل في ذاته لا زكاة فيه، لكن لو استخرج منه الحب فيكون كذلك. يعني أضرب لكم مثالا في كيفية استخراج الحب. الذي يعرف الزراعة يقولون إن هذه البقول وغيرها مما يستخرج منه مثل الجرجير ومثل الخس وغيره يمكن استخراج حبها بأن يبقى الجزء السفلي منها ويزرع بعد قطف الأصل، فينبت نبات وورق، هذا الورق ييبس ويكون فيه زهر، فإذا يبس يخرج من هذا الزهر الحب، ثم بعد ذلك يأخذون الحب ليزرعونه في الموسم الذي ينبت فيه هذه البقول من الكرفس وغيرها من الأمور والبصل وغيره. نعم. وبزر قطونا ونحوها. نعم كلها. نعم معروف. وبزر الرياحين جميعها. طبعا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالقطونة ما معناه إن شاء الله بعد قليل وكلام أهل العلم فيه. نعم. وأبازير القدر كالكزبرة. نعم قوله وأبازير يعني حبوب، وقوله أبازير القدر يعني الحبوب التي تجعل في القدر. وقد ذكر بعض المشايخ أن مرادهم بقولهم أبازير القدر هي البهارات، فكأنهم يقولون أن الحبوب التي تجعل في القدر ليطبخ من التوابل والبهارات هي التي يمثلون بها. إذن فقوله أبازير القدر أي الحبوب التي تجعل في القدر عند الطبخ من البهارات، ومثل له بالكزبرة وغيرها مما سيأتي بعد قليل، فإن هذه الحبوب تطحن وتجعل في البهارات. الكزبرة ليس المقصود بها الورق، الورقة شجرة الكزبرة ليس فيها زكاة، لكن لو استخرج منها حب واجتمع ذلك الحب فبلغ نصابا فإن فيها الزكاة، إذ الذي يزرع الكزبرة وغيرها من الأمور التي ستأتي بعد قليل قد لا يخرج منها نفسها، ولكن يخرجها لأجل ورقها، وقد يخرجها منها الحب، فحينئذ فقول المصنف كلب كزبرة أي كحب الكزبرة لا الكزبرة نفسها، لأنه سيأتي بعد قليل أنه ليس فيها زكاة في ذاتها. نعم. والكمون معروف، الكمون معروف جدا مشهور. والكراوية. كراوية معروفة كذلك. والشونيز. الشونيز اللي نسميه نحن الآن حبة السوداء. نعم. وكذلك حب الرازيانج. طب الآن بدأ يذكر بعض الحبوب التي لا تجعل قوتا وإنما تستخدم إما لدواء أو لتحسين، لكنها في الحقيقة هي مدخرة وهي مكالة. نعم. وهو الشمر والأنسون والهدانج وهو حب القنب. نعم حب القنب، القنب سالم باب الفائدة، القنب هو الشجر الذي تعرفونه يستخرج منه الحشيش، فيأخذون ورقه ويعالجون الورقة بطريقة معينة ثم يكون مسكرا لمن تناوله إما أكلا أو تدخينا. أما حبه الذي يستخرج منه فهذا يعصر ويجعل منه زيوت، ويباع الآن في عند العطارين ما يسمونه بزيت الحشيش أو زيت القنب، هو نفسه هو الذي يباع، فهذا فيه فائدة علاجية وهو مفيد وليس مطربا ولا مسكرا، ولذلك فإنه جائز وليس هذا منه، هو ليس مأخوذا من الورق وإنما مأخوذ من عصر الحب، من عصر حبه. وهذا الحب هو الذي سماه المصنف حب القنب، حب القنب، فيستفاد، ولذلك قد يزرع هذا الشجر شجر القنب لأغراض علاجية كثيرة، يزرع كذلك لأغراض تحسينية كما ذكرت لك في تحسين الشعر، يستخدمه كثير من النساء. وتعرفون يعني بعض الناس يسألك دائما هل هو جائز أم لا، نقول هو ليس من المسكر، لأن الحشيشة هل هي مسكرة أم أنها مغيبة للعقل، وجهان بناء على أن العلة هل هو السكر مع كونه مائعا أم السكر فقط، ففيه وجهان سيأتي إن شاء الله في باب الحدود. نعم. والخردل هذا نبات يستخرج منه حب يسمى حب الخردل، هذا الحب أيضا يعصر يسمى زيت الخردل. فالذي يعصر ليس شجر الخردل الورق، وإنما الذي يعصر إنما هو حب الخردل، فالذي فيه الزكاة حب الخردل. إذن فقوله والخردل، كلمة الخردل هذه معطوفة على القنب مثلا أو الألفاظ السابقة، فيكون معطوفا أي حب الخردل. نعم. وبزر الكتان، وبزر الكتان أي حبوب الكتان التي تزرع لينتج الكتان. والقطن، قوله والقطن أكرر مرة أخرى أي وحب القطن. وسيأتينا إن شاء الله أن المصنف مشى على أن القطن لا زكاة فيه، وأما حبه ففيه الزكاة، فنقول إن حبه تجب فيه الزكاة، حيث قلنا إن الأصل وهو القطن لا زكاة فيه، لأن القطن لا يباع بالكيل وإنما يباع بالوزن فلا زكاة فيه، وأما حبه فيباع بالكيل. وقد ذكر الفقهاء أنه إذا قيل بوجوب الزكاة في القطن فهل يقال بأن حبه فيه الزكاة أم لا، ذكر في المنهج الصحيح أن حيث قلنا لا، وحيث قلنا إن فيه زكاة فلا يكون في حبه الزكاة لأنه تابع له، قال خلافا لأبي محمد بن قدامة الموفق فإنه أوجب في حبه الزكاة وإن وجب الزكاة في أصله وهو القطن. نعم. واليقطين، نعم معروف، حب اليقطين معروف، لأن اليقطين اللي هو القرع أو أنواع القرع قد يستخرج حبه فيباع وحده، حبه فيباع كيلا، والناس يأخذونه الآن يشترون يعني يأكلون حب القرع، يعني نأكله أو يأكله كثير من الناس باسم حب القرع، هو هذا هو اليقطين، حبه هو الذي فيه الزكاة لا اليقطين نفسه. نعم. والقرطم، القرطم أيضا هو العصفر أو حب العصفر الذي ينبت به حب العصفر، وقد ذكر ابن قندس أن كونه بكسرتين أفصح من كونه بضمتين، قرطم هذا فصيحة وهي الأفصح، ويجوز قرطم بضمتين ضم القاف والطاء. نعم. والقثائي، أي حب القثائي، والقثاء تعرفونه نوع شبيه بالخيار. والخياري، وحب الخياري أكرر مرة أخرى. نعم. والبطيخي، أي حب البطيخي نعرفه جميعا، يكون أسود في وسط البطيخ. والرشادي، أي حب الرشاد الذي يؤكل، فإنه إذا بيع حب الرشاد واستخرج من نباته فإنه إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة. والفجلي، أي وحب الفجلي لا الفجل نفسه. نعم. وبزر البقلة الحمقاء ونحوه، نعم يقول أن البقلة الحمقاء هي نوع من أنواع البقول التي يأكلها الناس، ذكر بعضهم أنها هي التي نسميها الآن الرجلة وتجعل مع السلطة، لها حبوب، فلو أن امرأة زرع هذه النبتة لأجل حبوبها ليبيعها على المزارعين فبلغت عنده نصابا ففيها الزكاة. نعم. وتجد في كل ثمر يكال ويدخر، نعم أنهى المصنف الحديث عن الحبوب وبدأ بالثمار، فذكر أن القاعدة فيهما سواء من شرط أن يكون الثمر مما يكال ويدخر، وضرب أمثلة لذلك فقال كالتمر، نعم تعبيره بالكاف يدل على أن ما ذكره ليس على سبيل الحصر. والزبيب واللوز، نعم وهذا واضح كلها مما يكال ويدخر. والفستقي والبندقي والسمار، نعم كلها معروفة أو يعني لها تفاسيرها. نعم. دافع ناب وزيتون وقطن، طيب نبدأ بها جملة جملة. الآن بدأ المصنف يذكر في أشياء لا زكاة فيها، وغالبا أن فقد الزكاة فيها لعدم الكيل، وإنما تباع إما بالوزن أو تباع بالحبة أو لكونها مما لا يدخر فإنها تكون سريعة التلف، أول مسألة منها قال لا في عناب. العناب هو الذي نسميه الآن العبري، أو نسميه يعني قديما كان يسمونه النبق، فالنبق أو العبري، أو بعضنا نسميه ثمر السدر، شجر السدر. فإن المصنف ذكر أنه ليس فيه زكاة، وهذا الذي ذكر المصنف هو مشهور المذهب، وهو الذي جزم به في المنتهى. وقبلهم وقبل المصنف وصاحب المنتهى صاحب التنقيح فإنهم جزموا أن العناب لا زكاة فيه. ذكرت الخلاف هنا لما لأنه سيأتي أن المصنف استظهر خلافه إن شاء الله في آخر هذه المسائل. قوله وزيتون، الزيتون نعرفه جميعا، فإن الزيتون يفرق بين حبه وبينه، فمن أخذ حبه ففيه الزكاة كما مر معنا، وتكلمنا عن قضية أن صاحب التنقيح قال وإخراج زيته أفضل منه، لأن أحيانا حب الزيتون يستخرج منه الزيت. وأما المذهب فإن مشهور المذهب أن الزيتون لا زكاة فيه، هذا مشهور المذهب كما ذكر المصنف. قال وقطن، نعم تفضل، وكتان وقطن أيضا القطن لا زكاة فيه، وتقدم الإشارة لحبه. وكتان كذلك لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في حبه أو بزره. نعم. وقنب وزعفران وورس، نعم قوله وقنب وزعفران وورس ليس فيه لذاته. نعم. ونيل، نيل الشجر المعروف يؤخذ ورقه، يستخدم لفوائد كثيرة جدا، لغير الدواء يستخدم أحيانا لطرد بعض الدواب الصغيرة وإبعادها عن البيت، يجعلون هذا شجر النيل، وهو معروف ويزرع عند الناس. وفوة، نعم، وغبيراء، نعم، وحناء. طيب نقف هنا، قول المصنف ونيل وغبيراء وحناء، جزم المصنف هنا بأن هذه الشجرات الثلاث أو هذه النبتات الثلاث لا زكاة فيها، وهي النيل والغبيراء والحناء. والذي ذكره المصنف هنا هو الذي جزم به جماعة قبل المصنف وبعده، فممن كان قبل المصنف صاحب التنقيح وصححه المصحح في تصحيح الفروع، وتابع المصنف على أن لا زكاة فيها مرعي في الغاية، ولكن جزم العسكري وهو شيخ المصنف بوجوب الزكاة فيها، لأن الحناء ونحوه له ورق يكون مقصودا، ومثله أيضا النيل، فإن النيل ورقه مقصود وهو مما يكال ويدخر. وقد ذكر الفقهاء أن القول بوجوب الزكاة في الحناء والنيل والغبيراء هو قول أكثر أصحاب أحمد، كما نص على ذلك الزركشي في شرحه على الخرقي. نعم، هذا من خلاف المتأخرين فيجري على شرطنا. ونارجيل، نعم النارجيل معروف، سائر الفواكه كالتين والمشمش والتوت، والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت. نعم، قوله ونارجيل، النارجيل معروف، مشهور الآن زيت النارجيل الذي يأتي من الهند. النارجيل هو الجوز الهند الذي يستخرج منه الزيوت ويكون في داخله ماء، هذا لا زكاة فيه لمن زرعه، وأما الباقي كسائر الفواكه فهذا واضح. قول المصنف والأظهر، هذه العبارة هي عبارة ابن مفلح تبعه عليها المصنف، وهذا الاستظهار في الحقيقة جزم به جماعة، فإن الشيخ تقي الدين جزم بهذا الذي استظهره تلميذه ابن مفلح في بعض الصور، وممن جزم بذلك أيضا صاحب الإنصاف، فقد ذكر أن العناب الأصح فيه وجوب الزكاة وسكت عن الباقيات. وذكر الشويكي شيخ المصنف أن هذا القول الذي استظهره ابن مفلح اختاره بعض المحققين فكأنه يميل إليه، فقال والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت، قالوا لأن هذه الأمور يمكن تجفيفها، يمكن أن تجفف، وهو كثير جدا ما تجفف وتباع مجففة، فحيث أمكن تجفيفها وبيعها مجففة فإنها حينئذ تكون مكالة مدخرة فيكون فيها الزكاة. نعم. ولا تجو في التفاح والإجاص، نعم الإجاص اللي احنا نسميه كمثرى. نعم. والخوخ والكمثرى والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والموز، ولا في قصب السكري والخضر كبالطيب. طبعا هنا قوله والنبق، هو في الحقيقة أن النبق هو العناب، ولكن بعض المعنيين بهذه الأمور يقول لا، العناب يصير مثله لكنها أكبر شوي، وهو غالبا يأتي من بلاد الجزائر بالذات عندهم إلى الآن يسمونه عناب، ويصلنا أحيانا بكميات قليلة هنا، لأنه يشبه تماما النبق. النبق هو العبري، النبق هو العبري. نعم تعرفون العبري، واضح الكل يعرفونه. ولا في قصب السكري والخضر كبالطيخ، والخضر طال عمرك أحسن الله إليكم، والخضر كبالطيخ وقثاء وخيار وباذنجان. نعم بس أقف هنا أذكر، يعني قديما كان أحد الزملاء يشكل على المشايخ يقول هنا قال لا زكاة في الخيار والقثاء والبطيخ، مع أنه قبل صفحتين قال فيه الزكاة. سبب الخطأ أنه لم ينتبه أن المراد بناك حبه، وأما هنا فالمراد به عينه. نعم. ولفت وهو السلجم وسلق وكرنب وقنبيط وبصل وثوم وكراث وجزر وفجل ونحوه. نعم كلها مرات معنا أو أغلبها. نعم. ولا في البقول كالهندبة والكرفس. نعم هذه ليس فيها البقول لكن في حبها الزكاة، وقد سبق في كلام مصنف كبزر البقول كلها. والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء. الرشاد هنا ليس الحب وإنما الورق. والقرض والكزبرة والجرجير ونحوه. ولا في المسك والزهر كالورد والبنفسج والنرجس والليلنوفر والخيري وهو المنثور ونحوه. ولا في طلع فحال. طبعا هذه أنواع كلها مسميات لورود. الليلنوفر لم نكن نعرفه لولا أن مؤخرا أصبح الناس يسمون بناتهم بهذا الاسم، فعرفنا الليلنوفر وأصبحت توجد صوره في كل مكان. نعم. ولا في طلع الفحال بضم أوله وتشديد ثانيه. نعم حنا هذا الذي ضبطه فيه المصنف هو المشهور في اللغة، وقد ضبطه بذلك ابن قندس وقال إنه يصح أن يسمى فحالا على وزن تفاح، ويصح أن يسمى فحل، فإذا أتيت بالوزن الأول الذي ذكره المصنف فيكون الجمع فحاحيل، وإذا قلت فحل فالجمع فحول، وكله صحيح في اللغة. المراد أن في لهجتنا الدارجة يسمى الذكر أو الطلع يسمى فحال بالفتح، وهذه لهجة ربما يكون لها أصل في اللغة لكن لم ينقلها أصحاب المعاجم. نعم. وهو ذكر النخل. ولا في السعف. ذكر النخل نعم واضح. ولا في السعف وهو أغصان النخل، وما زال يسمى بهذا الاسم السعف. نعم. ولا في الخوص وهو ورقه. ورقه الضمير يعود للسعف، فهو ورق السعف. تعرفون أن السعف له أطرافها يسمى خوص، وما زال هذا الاسم موجود. نعم. ولا في قشور الحب، وإنما في الحب مثل النخالة. لو أن شخصا عنده حب فاستخرج نخالته نقول النخالة ليس فيها زكاة لأنها قشور. والتبن. التبن هو الساق الذي يكون تحت الحب. والحطب والخشب. نعم ولو كان مزروعا، ولو كان مزروعا. الآن هناك مزارع للحطب وللخشب في بعض البلدان، فنقول ولو زرعه الشخص لا زكاة عليه ولو كانت تنبت بلا مؤنة. وأغصان الخلاف وورق التوت والكلأ والقصب الفارسي ولابن الماشية وصوفها ونحو ذلك، وكذا الحرير ودود القز. نعم كل هذا واضح. وتجب الزكاة في صعتين. نعم بدأ المصنف يتكلم عن ما تجب فيه الزكاة وليس حبا ولا ثمرا، وهو الورق المقصود فإنه فيه الزكاة. فقال أول مسألة وتجب الزكاة في صعطر بالصاد، وغالبا الصاد والسين متقاربة، وكثير من الأحيان ينطق الصاد والسين في مثل صراطة والسراطة، وهي قراءتان ثابتتان بل سبعيتان. فالصعطر أو السعتر البري من عرفه فإنه في الحقيقة يستخرجون أو يجمعون نبتا بريا ويأخذون ورقة، فهو ورق، وهذا الورق الزعتر البندري يوجد في شمال المملكة وفي بلاد الشام بكثرة، وأغلاه ما يسمى بالزعتر الفلسطيني، ولا أدري هو أجود أم لأجل البلدة ارتفع سعره، لكنه هو ورق في الحقيقة ينبت بريا ثم يأخذون منه الزعتر. فهذا هو المقصود، ليس الحب الذي قد يجده بعض الناس يباع فيأكلونه الآن، لا المقصود بالصعتر هذا الورق الذي يجعل في الشاي ونحوه فيتناولونه العلاج الحساسيات للصدر وغيرها. الثاني قال وأشنان وحب ذلك. قال والأشنان وحب ذلك، أي وحب الأشنان وحب الصعتر أو الزعتر. فالأشنان فيه الزكاة، مع أن الأشنان لا يؤكل، لأن حب الأشنان إنما يؤخذ لأجل التنظيف فيجعل كالصابون وما زال يستخدم لذلك ويباع إلى الآن عند العطارين باسم الأشنان. يصح فيه ضم الألف أشنان ويصح كسرها أشنان. نعم. وكل ورق مقصود كورقي. نعم. قوله وكل ورق مقصود هذا ضابط كلي. هذا الضابط هو الذي جعل شيخ المصنف يدخل الحناء ونحوه في من بعض الأشياء التي أخرجها المصنف قبل. كورق سدر. نعم. قوله كورق سدر مثل بورق السدر. ورق السدر شجرة السدر قد يكون ثمرها مأكولا، لأن يعني السدر أنواع، بعضه بري وبعضه يعني مزروع، فالمزروع هو الذي يكون منه العبري أو النبق أو العنب. ذكر هناك المصنف أن ثمره على المشهور من المذهب ليس فيه الزكاة، وأما ورقه فإن فيه الزكاة، لأن الورق كما تعلمون يؤخذ في تغسيل الموتى وفي التنظيف، دائما يأخذها الشخص ويستخدمها في تنظيفه بعد الاغتسال من جنابة ونحوها، فيجعلها في تنظيفه. مرة معنا تذكرون في كتاب الجنائز وفي كتاب الغسل. والمصنف الحقيقة لما أورد إلزام كيف يقال إن الورق فيه الزكاة والثمر لا زكاة فيه، فاستظهر هنا تبعا لغيره أن الثمر والورق كلاهما فيه الزكاة، وهذا خلاف المقدم كما تقدم معنا. نعم. وخطميين. نعم كذلك أيضا استخدم للتنظيف. وآسن وهو المرسيم. نعم هذا آسن يعني معروف، يعرفونه العطارون وغيرهم. فصل. ويعتبر لوجوبها شرطان. قوله ويعتبر بدأ في هذا الفصل بالحديث عن شروط الخاصة بزكاة الحبوب والثمار خاصة، وذلك أن بعض ما سيأتي مما هو خارج من الأرض يختلف عنه في هذين الشرطين. فقوله وجوبها يعود الضمير لزكاة الحبوب والثمار، وتعبير المصنف بقوله يعتبر يدل على أن هذين الشرطين ليس وحدهما، بل تجب شروط أخرى تقدمت، سواء متعلقة بمن وجبت عليه الزكاة من كونه أهلا للزكاة بأن يكون حرا وأن يكون مسلما ونحو ذلك، أو هناك شروط متعلقة بنوع الخارج من الأرض. إذ أورد المصنف في أول هذا الفصل أن الخارج من الأرض إذا كان يكال ويدخر فإن فيه الزكاة، فسواء قلت إن ذاك شرط عام وهذا شرط خاص، أو قلت إن كونه يكال ويدخر هو في الحقيقة ركن لما فيه الزكاة وهذا شرط، فالأمر متسع لأن الفقهاء يتساهلون في قضية تسمية الشروط ونحوها. أحدهما أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار 5 أوسق. نعم قال أحد الشرطين أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا، ثم بين قدره، وقد تقدم معنا أن هذا النصاب على مشهور المذهب أنه تحديد وليس تقريب، وهذه الفائدة سأعلق عليها بعد كلام المصنف بعد قليل. قوله بعد التصفية أي بعد تصفية الحب والثمار، إما من القشور أو من التبن أو من الحصى إذا كان ثمرا أو غير ذلك، أو من الورق، لأن الثمر أحيانا عند قطافه يسقط فيه ورق، وهكذا بعد التنظيف إذا كان مجموع الباقي يبلغ نصابا فإن فيه الزكاة وإلا فلا، هذا معنى قوله بعد التصفية. قوله وبعد الجفاف في الثمار، فلا بد حينئذ أن تخرج الثمرة جافة، فلا يخرج الزكاة فلا يقدر رطبا، فالتمر لو قدر رطبا باعتبار الكيل قد يكون حجمه ضعف حجمه لو كان جافا كما تعلمون ذلك، أو قريبا من الضعف. فعلى سبيل المثال، وأقدر بالآصع خروجا من التقديرات المعاصرة، لو أن شخصا عنده تمر وإذا قدر وهو رطب لبلغ ذلك الرطب 400 صاع نبوي، أو نقول 350 صاع نبوي مثلا، فإن فيه الزكاة حينئذ في الظاهر. لكن لو جف فإنه يعلم أنه سيقدر حينئذ 250 صاع، فنقول إذن لا زكاة فيه، فالعبرة بتقديره حال جفافه وليس العبرة بتقديره حال رطوبته. وعندما نقول إنه كونه جاف ليس معناه أنه جاف مرصوص الذي نسميه المكنوز، فإن هذا يكون حجمه من حيث الكيل أقل، وإنما يقصد به خلاف ذلك. ولذلك فإن اللي هو اللي يكون مفلول فلة حبة يعني حب مفرق فقد يكون كيله أكبر حينئذ، فلا يلزم أن يكون مرصوصا، بل العبرة بالحب عاما، يعني بأن يكون عفوا الثمر جافا ولو لم يضغط ويكبس، فحينئذ يكون مقداره أكثر كما تعلم. نعم. والوسق 60 صاعا. طيب قوله والوسق بسكون السين والواو يصح فيها وجهان، فتح الواو وكسرها، يصح أن تقول الوسق ويصح أن تقول الوسق، وجهان صحيحان في اللغة. قوله 60 صاعا لورود الحديث، وقد جاء في الحديث أن ليس في مدون 5 أوسق صدقة، وقدر الوسق بأنه 60، فحينئذ إذا ضربت 5 في 60 يدلنا ذلك على أن الواجب في الزكاة أن يبلغ 300 صاع نبوي، ونقدره بالصاع النبوي. ولذلك فإن التقدير تقييدها بالصاع النبوي مهم، لأن الآصع تغيرت كما لا يخفى عليكم من عصر مبكر، ومحمد بن الحسن لما أتى مالكا وناظره في مقدار الصاع استدل عليه مالك رحمه الله تعالى بعمل أهل المدينة المتوارث، وهذا قيد مهم، المتوارث عندهم والمستفيض، فذكر كل واحد من الحاضرين أن هذا الصاع أخذه عن أبيه عن جده، وجده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن التقدير بالصاع النبوي مهم ولا نستدل عليه بمطلق الصاع. ولما كانت الآصع تختلف بين البلدان ولم يكن العالم قد ضبط معيارا للكيل واضح، شوف لم يكن هناك معيار للكيل واضح، وإنما المعيار الموجود عند القدامى المنضبط هو معيار الوزن، فكانوا يزنون بالحبة ويزنون بالشعير ويزنون بغيرها من الأمور التي يوزن بها، فإن الفقهاء نقلوه من الكيل إلى الوزن، ولذلك فإن التقدير الذي سيريده المصنف متعلق بالوزن، وسأتكلم عنه بعد قليل بعدما أنتهي من تعليق يسير. فقط من باب الفائدة، الآصع الموجودة عندنا هنا في يعني منطقة الرياض التي منطقة نجد، هل هي التي متوارثة قديما تجدها عند جدك وجد أبيك وغيرهم، وهذا ما زالت موجودة وبكثرة وبكثرة، كم مقدارها مقارنة بالصاع النبوي؟ وجدت كلاما متقدما لبعض الفقهاء وشيئا كان يريده مشايخنا عليهم رحمة الله. الأمر الأول، ذكر الشيخ بن إسماعيل وهو من أقدم الفقهاء وكان معاصرا في المنطقة الذين لهم آثار مؤلفة وموجودة، ذكر الشيخ محمد بن إسماعيل أن الصاع الموجود عندنا كل 4 آصع تعادل 7 آصع من آصع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كل هذا مجرب أخذناه بالتجربة. هذا الصاع الذي كان في عهد الشيخ بن إسماعيل، والشيخ محمد بن إسماعيل توفي تقريبا في زمن البهوتي وهو أكبر منه سنا، وكان بينه وبين مرعي مراسلات تغير بعد ذلك، فإن مشايخنا كلهم الذين أدركناهم كلهم يقولون كلمة واحدة، أن الآصع التي وجدت في عهد مشايخنا هي الموجودة في نجد، أتكلم أن الصاع هو أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر، وبناء على ذلك فيكون النصاب بدلا من 300 صاع نبوي تكون 200 صاع بالآصع القريبة التي كان الناس إلى عهد قريب يتعاملون بها وهي موجودة. ويعني عندي أيضا صاع من هذه الآصع، وأغلب أظن الزملاء لو سأل أباه أو يعني جده سيجد من هذه الآصع إن لم يكن قد أتلفها ظنا منه لا قيمة لها. فالآصع التي كانت موجودة عندنا إلى عهد قريب أكبر من الصاع النبوي بعشر الصاع، فيكون النصاب فيها بدلا من 300 إلى 270، وهذه سمعتها من أحد المشايخ، وقالها أيضا وجدتها مؤخرا قالها الشيخ أيضا عبد الله بن حميد في كتاب له طبع مؤخرا. إذن هذا ما يتعلق بتقدير الصاع. بدأ المصنف يتكلم عن تقدير الصاع بشيء آخر وهو الوزن، سنقرأ كلام المصنف وأعلق عليه تعليقا يسيرا، ثم سأنتقل للمعايير الحديثة بعدما ننتقل من كلام المصنف. تفضل. أو الصاع 5 أرطال وثلث بالعراق. نعم، بدأ تقديرها بالأرطال العراقية فقط، بدأ بالعراقي لسببين. السبب الأول أن الرطل العراقي قالوا هو الرطل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. والأمر الثاني هو الذي نص عليه أحمد، لأن أحمد كان عراقيا، وأنت إذا نظرت في كتب الفقهاء ومنهم الحنابلة ستجد كل مؤلف يبدأ بالصاع في زمنه، فعلى سبيل المثال الحنابلة من الشام يبدأون بالآصع الشامية، بل في المختصرات يقتصرون عليها، والمصريون يذكرون بالأرطال الشامية، والمصريون يذكرون أرطال المصرية، والبعليون من الحنابلة يذكرون الرطل البعلي، والمتأخرون من العراقيين يذكرون الرطل العراقي المتأخر للمتقدم. أنا قصدي من هذا أن الرطل وحدة وزن، أريدك أن تعلم أنها وحدة وزن هنا، هنا هي وحدة وزن وليست وحدة كيل. نعم. فيكون النصاب في الكل 1600 رطل عراقي، وهو 1428 رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه. أي ما وافقه من البلدان. وللمصنف رسالة لطيفة جدا خرجت متعلقة بتقدير الأرطال، وذكر البلدان التي توافق والتي لا توافق، سبقني علقت عليها قبل. 342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي. نعم. وما وافقه. هذه بلدة المصنف دمشق. نعم. 285 رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه. 257 رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه. نعم. المقادس من الحنابلة يقدرون بالقدسي. 228 رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه. نعم. البعليون كذلك في مختصراتهم يكتفون بالتقدير بالرطل البعلي الموجود في بلدهم. والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. نعم. هذه الفائدة مهمة جدا. قال المصنف الوسق والصاع والمد مكاييل. مكاييل يعني أنها وحدة كيل بالحجم وليست وحدة وزن بالثقل. قال نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. تنقل أي تنقل للبلدان، لأن الموازين قديما كانت متحدة. الموازين أيضا تختلف من بلد إلى بلد، لكن في الغالب فيها نوع اتفاق يستطيعون أن يميزونه عن طريق حبة الشعير وغيرها مما يتعلق بالموازين. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أن من أهل العلم كابن القصار انتقد على ابن أبي زيد القيرواني تقديره الصاع بالوزن، وأظن أن من أول من قدر وحدة الحجم بالوزن هو ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، واعترض عليه ابن القصار العراقي وهو شيخ العراقيين المالكية بأن هذا كيل وهذا وزن، فأجيب عن ذلك بما ذكره المصنف بأن وحدة الكيل لم يكن متفقا عليها، وإنما الذي يتفق عليه ويمكن نقله إنما هي الأوزان. كيف تقدر الأوزان؟ يؤتى بالوزن هذا. على سبيل المثال يؤتى بخمسة أرطال وثلث رطل عراقي، ثم يؤتى بحب متوسط، وغالبه يقدر بالماش. الماش هو الذي يقدر به لأن الفراغات التي تكون عند جعله في الإناء تكون قليلة. ثم بعد ذلك إذا جاءك الصاع وملأ خمسة أرطال وثلث بالعراقي فإن هذا هو مقدار الصاع النبوي. إذن فالوزن تأخذ حبا بهذا الوزن ثم تجعله في مكيال، وهذا المكيال هو الذي يكون صاعا أو بحجم الصاع. بالنسبة للتقديرات المعاصرة، طبعا التقديرات المعاصرة يعني بعد ما بدأ توحيد الأطوال، وتكلمت عن توحيد الأطوال في مسافة القصر، بعد توحيد الأطوال والمكاييل والأوزان والأزمنة، هذه الأربعة أول من سعى لها بريطانيا، فهي أول من وحد هذه الأمور الأربعة بالكيلو والميل وغرينتش، وش الرابع قلت قبل قليل، والحجم الذي هو اللتر أو الجالون على حسب اختلاف البلدان، لكي يكون معيارا عالميا، وأصبح الآن معيارا عالميا. الآن في وجهات نظر تختلف في تقدير كم مقدار الصاع، ولن أخوض في تقديره، ولكن كان الشيخ عبد العزيز بن باز يقدر الصاع بما يعادل ثلاث لترات، بما يعادل ثلاث لتر، فيرى أن هذا هو الصاع النبوي أو مقدار الصاع الذي تجب فيه. ومن المشايخ من ينقص عن ذلك فينقص العشرة فيجعله 2.70، ومنهم من ينقصه أكثر ومنهم من يزيد قليلا. وعندي هنا تعليقان. التعليق الأول أن هذا إنما هو في الحقيقة الآن يجب أن نقول إنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. لما قلت هذا الشيء؟ لأن دقة الموازين الآن والمكاييل دقيقة جدا، لا أقول بالملي، بل عندهم وحدات أقل من الملي، عندهم وحدات يقيسون بها في التقييس أقل من الملي، فلا يمكن أن تقول إن التقدير بالملي أو أقل من ذلك، ولكن الآن أصبح تقريبيا لكون المقياس صار قريبا. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هناك احتمال أنا لا أدري، لكن احتمال أن الشيخ لما قدرها بثلاث لترات ربما أخذها من الصاع الذي كان موجودا في نجد، وقد ذكرت لكم على المشايخ ومنهم الشيخ بن حميد أنه أكبر من الصاع النبوي بالعشر، فعلى ذلك فمن قدرها بثلاثة لترات إذا خصمت العشر صار لترين وسبعة. أنا أقول هذا كلام من غير حساب، أو ربما شاركت في يعني عمل يتعلق بالحساب، لكنه ليس للشخص أن يبدي رأيا وهو ليس مجزوما به، ولكن على العموم قاعدة المذهب استأتينا بعد قليل أنه عند التردد كم المقدار فيؤخذ الأحوط. ففي باب زكاة الزروع نأخذ المعيار الأقل، وفي باب زكاة الفطر نأخذ المعيار الأكثر، فنقول إن الأوسق مقدارها بالمعيار الأقل 72.70 مثلا لتر، وفي باب الزكاة يلزمك أن تخرج بمقدار 3 لترات أو الإناء الذي يسع 3 لترات باعتبار الأحوط. سأتي هذه القاعدة بعد قليل. نعم. والمكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيل كأرز ومتوسط كبر وعدس وخفيف كشعير وذرة، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا. نعم، فالاعتبار باعتبار الأوزان السابقة أن تأتي بإناء وتجعل فيه من الأوزان السابقة بالمتوسط وهو البر والعدس ومثله الماش كذلك، فإنه يكون متوسطا. قوله نصا أي نص عليه أحمد، فقد نقل صالح أن أحمد قال الصاع 5 أرطل وثلث من البر، تمرنا يتجافى لا يجيء الصاع 5 أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل في الصاع أكثر من تمرنا. فأحمد نص على الفروق بين نبتة وأخرى. نعم. ومثل مكيله من غيره وإن لم يبلغ الوزن نصا. نعم، قال ومثل مكيله من غيره أي مثل هذا المقدار من المتوسط يؤخذ من غير المتوسط وهو الثقيل أو الخفيف. فقوله غيره الضمير يعود إلى المتوسط، والذي هو غير المتوسط هو الثقيل والخفيف. وإن لم يبلغ الوزن أي وإن لم يبلغ ذلك الوزن نصا، أي نص عليه أحمد، فقد نقل ابن هانة أنه قال الصاع 5 أرطال وثلث برطل العراقي، ويعطى صاع من كل شيء، يعطى صاع من الثقيل ومن الخفيف. قوله وإن لم يبلغ الوزن، معنى هذه الجملة ذكرها مرعي بأن الزكاة تجب في الخفيف إذا قارب هذا الوزن. شوف كيف، إذا قارب هذا الوزن، إذا لم يكن عندك إناء قدر بهذا الوزن المتوسط فإنك تنظر للخفيف، ومثل الخفيف بالشعير والذرة، فإذا قارب هذا الوزن أو نقص عنه بقليل ولم يبلغه فإن فيه الزكاة، إذا نقص عن هذا المقدار من أرطال. وأما الثقيل فإنه لا تجب فيه وإن بلغه، بل لا بد أن يزيد عليه بما يعني يعلم به أنه قد بلغ النصاب. نعم. فمن اتخذ وعاء أن يسع 5 أرطال وثلثا من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره. يقول هذا كيف تعرف الصاع؟ ائتي بإناء سهل جدا واجعل فيه جيد البر، ليس مطلق البر وإنما الجيد وهو الذي يسمونه الرزين طبعا بعد التصفية، ثم كال به ما شاء بعد ذلك، فيجعل عليه خطا بحيث بعد يعني ضرب الإناء يجعل عليه خط. بعض أنواع العبوات للحليب الأطفال الكبيرة تعادل الصاع بالتمام، تعادل الصاع بالتمام، يعني أنه يعني تجعل فيه، جربتها بالبر وبالماش وبالعدس فبلغته في نوع من أنواع الحليب نسيته الآن، يعادل الصاع النبوي تماما على حسب تقديرهم، وإذا قسته باللترات ستجد أنه يكاد يبلغ 3 إلا قليل. نعم. فإن شك في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره به احتاط وأخرج ولا يجب. قوله فإن شك في بلوغ قدر النصاب، هو يعني شاك هل وجد القدر أم لا، ولم يجد ما يقدره به أي يقدر بها الحبوب والثمار المكيلة، قال احتاط وأخرج حينئذ. هذا الاحتياط نأخذ منه أن من تردد هل بلغت نصابا أم لم تبلغ نصابا بناء على الاختلاف عنده، هل هي مثلا تعادل 3 أم 2.5، فنقول الاحتياط أن يعتبرها 2.5 ثم يخرج الزكاة حين ذاك، إلا أن يتيقن أو إلا أن يعني يثبت عنده باجتهاد منه أو بتقليد لمن يثق فيه فيأخذ برأيه. نعم. ونصاب علاس وهو نوع من الحنطة وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما 10 أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفا النصف، لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع. نعم. نعم فيرجع. فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره. هذه مسألة يكون فيها تقدير النصاب على سبيل التقدير من غير كيل ولا وزن. قال المصنف ونصاب علس، يصح علس بسكون اللام ويصح علس بسكون اللام فتح اللام، كلاهما وجهان صحيحان، نبه على هذين الوجهين ابن العماد في شرحه. قال وهو نوع من الحنطة، طبعا ما زال يعرف بهذا الاسم إلى الآن لكنه موجود في الشام، وهو إذا حفظ يحفظ في قشرة، ومر معنا أن الحب إنما يكال بعد إزالة قشرة، هو لابد أن يكون مع قشرة وإلا يتلف. قال وهو نوع من الحنطة قال وأرز، أي كذلك نصاب الأرز، لأن بعض أنواع الأرز تجعل في قشرها إلى عهد قريب، الأرز الذي ينبت في الأحساء يجعلونها في القشر فيباع بقشره لكي يطول عمره ويكون بقاؤه أكثر. قال يدخل، طبعا لأنه إذا كان رطبا الأرز يقول تأتيه العثة، ولأنه ربما يعني يبيعونه مبكرا، وحبة الرز لا تيبس بسهولة، وذلك تجد بعض المنتجات الرز عندنا لها سنتين ثلاث، وكلما طالت مدته في اليبس كلما كان أنفس لثمنه وأغنى. قال يدخران في قشريهما عادة لحفظهما 10 أوسق بدل 5 أوسق 10، أي الضعف. قال إن كان، أي إن كان العلس والأرز ببلد قد خبره أهله، أي خبروه يعني عرفوا أن وأن قدره مع قشره يبلغ الضعف. قال وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف، لأن مجموعهما الضعف والمصفى النصف، لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة. يعني هذا مثال بناء على عرفهم، فلو اختلف العرف فإنه يبنى عليه. قال ويؤخذ بقدره. وإن صفيا فنصاب كل منهما 5 أوسق. نعم، هذه واضحة لا إشكال فيها، إذا صفيا من القشر لأنه رجع للأصل، لأنه رجع للأصل. نعم. فإن شك في بلوغهما نصابا خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان. يقول المصنف فإن شك في بلوغهما، المراد بالضمير هنا يعود إلى العلس وإلى الأرز الذي فيه قشر. قال فإن شك في بلوغهما نصابا، أي بلوغهما حال وجودهما في قشرهما وليس مقشورين، خير أي مالكه بين أن يحتاط ويخرج عشره، أي عشر الموجود عنده، لأنه متردد هل بلغ النصاب أم لا، وقد مر معنا أن الاحتياط إخراجه. قال ويخرج عشره قبل قشره، يعني قبل إخراج القشر وإزالته، وبين قشره، الخيار الثاني أن يقشر الحبة ويعتبره بنفسه فيكيله حينئذ وينظر هل بلغ النصاب أم لا. قول المصنف كمغشوش أثمان، الكاف هنا كاف التشبيه، هذا يدلنا على أن ما غش من الأثمان كالذهب والفضة لا بد أو في كثير من الأحيان يضاف لها معدن آخر ليأخذ صفات معينة كالقوة، مثل عيار 18 ومعيار 12 وغيرها. هذا المغشوش إما أن تعرف معياره فالحمد لله تعرف كم نسبة الزكاة فيه، وإما أن تكون لا تعرف المعيار الغش الذي فيه كم نسبة الذهب، فإنك مخير بين أمرين، إما أن تحتاط وإما أن يذاب ويخرج الخالص وهو الذي يخرج فيه الزكاة. نعم. ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته. يقول المصنف ولا يجوز تقدير غيره، أي غير العلس والأرز من الحنطة، أي من الأشياء الأخرى من أنواع الحنطة. طبعا هنا غير عود إذن للعلس وحده، لأن قال من الحنطة، إذ العلس أحد أنواع الحنطة. ولا يجوز تقدير غيره، أي العلس من الحنطة، فغير فسائر أنواع الحنطة غير العلس يجب أن يقشر قبل كيله في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته، بل لا بد أن يقشر. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، هنا هذه الجملة حقيقة مفصلة سأجمعها في قيد ثم ننظر كلام المصنف. عندنا قاعدة أن من كان له ثمر في موضعين أو يخرج في زمانين فإن الثمر يضم إلى بعضه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الثمر كله في عام واحد، فلا يضم ثمر إلى مثله إذا اختلف العام، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون الثمر أن تكون الثمرتان من جنس واحد، فلا بد أن يكون متحدا في الجنس. إذن هما شرطان أريدهما على سبيل الجملة. بدأ المصنف في أول الشروط، أول الشرطين، فقال وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه، أي وزرع العام الواحد. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن شخصا عنده بستان وهذا البستان ينبت من ثمرة مرتين، على سبيل المثال في التمر، في وادي بعض الوديان القريبة من المدينة، وادي الأصفر، من شدة الحر فيه هناك نوع من التمر أول ما يبدأ الصيف ينزل، هذه الأيام نحن الآن في أول الصيف، الآن نزل تمر، الآن بدأ يلون ونزل التمر من هذا الأسبوع، ثم يحمل مرة أخرى وينبت في نهاية الصيف، فينبت الشجر مرتين في السنة الواحدة. طبعا نوع تمرهم ليس بالجيد لكنه يحمل مرتين، وهو من الوديان القريبة من، وهي حارة جدا لأنها حرار كما تعلم من أهل المدينة حرار، والوادي ذلك حار، فهو ينبت نبتتين. فنقول يضم نبت ذلك البستان الذي نبت في أوله ما دامت الشجرة واحدة في أوله وفي آخره، مع أن تلك الشجرة أنبتت مرتين. هذا مثال للشجر. مثال آخر، قد يكون الشجر متعددا لكنه بستان واحد. عندنا الآن نعرف أن أغلب الذين عندهم بساتين أو مزارع يجعل نبتات مختلفة، فيجعل نبت يخرج في أول الموسم مثل هذه الأيام. مثل هذه الأيام المعروف أن من النبتات السريعة الرثانة، تجد الآن ستنزل السوق ربما بعد أسبوع. من النبتات التي تلون في هذه الأيام عندك العجوة. نعم العجوة، العجوة تنزل بسرعة، هذا وقتها الآن، تخرج مبكرا. ويجعل معه في بستانه ما يتأخر، مثلا من التمر الذي تأخر أو النبتات التي تأخر ما يسمى بالهلالية أو المجنونة، هذه تخرج في آخر الموسم، نقول يجمع نصاب الأولى مع الثانية. مثال ثالث، في بعض البلدان، هذا موجود عندنا في جيزان أو جازان باعتبار المنطقة، الذرة يحصدونها ربما قطفتين في الموسم الواحد وربما ثلاث قطفات في الموسم الواحد، فنقول تجمع مقادير القطفات الثلاث و أو الحصدات الثلاث، عفوا ليس القطفات وإنما الحصدات الثلاث، تجمع وحينئذ تزكى وكأنها نصاب واحد. إذن عرفنا مثال كيف يضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في النصاب. المسألة الثانية عندنا مهمة، وهي قضية ما معنى العام الواحد. ليس المقصود بالعام الواحد العام لا الهجري ولا العام القمري، وإنما المقصود بالعام الواحد هو الوقت الذي يكون فيه النتاج عادة، يكون فيه النتاج، فيكون وقت يعني الذي يستقل فيه الزرع بالنتاج. وذلك أنه أحيانا، وهذه الصورة مجمع عليها، قد ينبت في الأرض حب مرتين في عام واحد، في عام ميلادي واحد، ومع ذلك نعتبر كل واحد مستقلا عن الثاني في النصاب بإجماع، حكى الإجماع بن مفلح. صورة ذلك الحب البر، تعلمون أن البر إذا تأخر الحر يتأخر حصاده. السنة هذه، السنة التي نحن فيها، تأخر علينا الشتاء وطال، فأصحاب المزارع يقولون تأخر الحصاد، ربما يتأخر حصادهم شهر. شوف تأخر السنة هذه، خلنا نقول أنا أضرب من رأسي على سبيل المثال شهرا كاملا في حصاد الحب، لأن ما جاء حر السنة هذه إلا متأخر، قبل أسبوع جاءنا الحر فجأة، أو تأخر عن عادته المعتادة. فلو حصدوا في هذا الوقت ثم السنة القادمة جاءنا حر مبكر فحصدوا قبل هذا الوقت بشهر، هو في الحقيقة بينهما عام هجري، بل أقل من عام هجري، مع ذلك نقول لا يعتبر يضم بعضه إلى بعض في الزكاة، لأنه لا يعتبر نتاج سنة ينتج فيها في الغالب واحدة. وذلك قدر بعض أهل العلم ومنهم القاضي أبو يعلى وتبعه من تبعه كالمجد بن تيمية، أن هذا العام الذي يقصده الفقهاء غالبا ستة أشهر، بل قال صاحب المبدع أكثره ستة أشهر. فالموسم عادة، إذن عندما نقول العام المقصود به الموسم، فكل ما نتج في موسم هذا الزرع أو هذا الحب أو هذه الثمرة فإنه يكون كذلك. على سبيل المثال الذين عندهم يعرفون مزارع، هذا دخل في الثمرة؟ نعم، هذا لا زكاة فيه صحيح. طيب إذن هذا عرفنا معنى وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه، أي زرع العام الواحد، بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ومر معنا عدد من الأمثلة إلى ذلك. ثم قال ولو اختلف وقت إطلاعه وإدراكه بالفصول. نعم، قال ولو اختلف، لو إشارة لخلاف سأذكره بعد قليل. اختلف وقت إطلاعه، وقت إطلاع الثمر، مثل أول الصيف وآخر الصيف في بعض الثمر أو التمر الموجود في قرى المدينة، وإدراكه أي وإدراكه الكمال بالفصول، فيختلف في أول فصل وآخره أو تعدد الفصول. أشار بقوله ولو لخلاف في المسألة، وهو لأبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، فإنه قال لا يضم الصيفي إلى الشتوي إذا زرع مرتين في العام. هناك بعض الزروع قد تنبت في الصيف والشتاء معا. نعم. وسواء تعدد البلد أو لا. نعم، ما دام المالك للزرع واحدا فلا ينظر لتعدد البلد، وإطلاق المصنف يدل على أنه لا فرق مسافة القصر أو دونه بين كل زرع وآخر، بل يضم بعضه إلى بعض ما دام المالك واحدا. فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد. نعم، هذا مثال موجود موجود. ولا تضم ثمار. يعني طبعا الآن يقولون وجدت نبتة من التمر ولا أدري عن صحتها، وجيء بها من بعض البلدان في وسط آسيا، تنبت في الشتاء، يعني تطلع التمر في الشتاء، إن كان صحيحا فهذا مما ذكر المصنف تختلف الفصول والشتاء. يقول أنه جيء بها في بعض مناطق المملكة قريب ولا أدري عن صحة ذلك. نعم. ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه إلى آخر. نعم، أما ثمرة العام الواحد وزرعه فإنها لا تضم إلى زرع آخر مختلف عنها في الجنس. نعم. وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فالسلت نوع من الشعير فيضم إليه، والعلس نوع من الحنطة فيضم إليها. نعم، قول المصنف ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه إلى الآخر، فلا يضم الثمرة إلى الزرع، هذا المراد. لا يضم لو كان عنده نصف 150 صاع تمر وهو ثمرة، ومئة وخمسين في مزرعته صاع من البري، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، بل كل واحد مستقل. ثم قال وتضم أنواع الجنس، المراد بالجنس أي الجنس الواحد بغض النظر هل اتحد نوعها أم اختلف. ويتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض أي ولو اختلف أنواعها في تكميل النصاب، فالسلت نوع من الشعير فيضم إليه، والعلس نوع من الحنطة فيضم إليه أي في النصاب، وكذا سائر أنواع التمور كلها يضم بعضها إلى نوع إلى بعض ولو اختلف نوعها. نعم. ولا يضم جنس إلى آخر كأجناس الثمار والماشية، ولا تضم الأثمان إلى شيء منها. قول المصنف ولا يضم جنس إلى آخر، هذه مسألة مهمة لأنه كان العمل على خلافها. هذه المسألة ما معناها؟ مر معنا صورتين، لا يضم الزرع إلى الثمرة، ومر معنا يضم الثمرة بعضها إلى بعض إذا اتحدت في الجنس وإن اختلف النوع. هذه الصورة الثالثة، الزرع مع الزرع والثمرة مع الثمرة إذا كانت أجناسا مختلفة، فهل يضم بعضها مع بعض أم لا؟ قال المصنف ولا يضم جنس إلى آخر إن اتحدا في كونهما حبوبا، أو اتحدا في كونهما زروعا، أو اتحدا في كونها ثمارا. إذن ثلاث صور بهذا الترتيب، أن تتحد جنسا فيضم بعضها إلى بعض ولو اختلفت نوعا، أعلى منه أن تختلف جنسا ولكنها متحدة، إما باعتبار أن أحدها حبوب والآخر ليس من الحبوب وإنما من الثمار مثلا، فنقول ما دامت اختلفت الأجناس فلا يضم أحدهما إلى الثاني. الحالة الثالثة من باب أولى، إذا اختلف كان أحدهما حبوب والآخر ثمار فلا يضم أحدهما إلى الثاني. هذه ثلاث أوردها المصنف. قلت لكم إن هذه المسألة فيها خلاف، لماذا؟ لأن كان مشايخنا يقولون إن العمل الذي كان موجود قديما حينما كان يبعث السعاة في عهد الملك عبد العزيز وغيره أنه يضم الجنس الواحد لبعضه، وهذا الرواية الثانية في مذهب أحمد، لأن إلى عهد قريب كانت المزارع صغيرة جدا، فتجده يزرع حوض صغير من البر وحوض ثاني شعير والثالث كذا من الحبوب، فلو أخذ بمشهور المذهب قبل فترة لكان عامة الناس لا يكاد منهم أحد يبلغ النصاب وهي 600 وسق في كل جنس يندر. أنا أتكلم في مزرعة مزارع المنطقة عندنا هنا قبل نحو من يعني قبل وجود هذه الآلات الحديثة، قبل نحو من يعني قبل 70 سنة 60 سنة وأقل، بالأقل يعني متى جاءتنا في 90 هجرية أو 80 هجرية تقريبا جاءت هذه الآلات التي فيها المزارع الكبيرة، فكان المشايخ يقولون إن العمل على خلاف هذا. الآن حسب ما يقال من الزملاء رجعوا للمذهب فينظرون للجنس الواحد الآن، فرجعوا لما وجدت المزارع الضخمة فأصبح التيسير على الناس بالرجوع للمذهب. نعم. ثم قال المصنف كأجناس الثمار والماشية، الكاف كاف التشبيه، هذا حكم مستقل، أن أجناس الثمار لا يضم بعضها إلى بعض كما أن أجناس الحبوب لا يضم بعضها إلى بعض. قال وأجناس الماشية هذه سبقت معنا لا يضم جنسها إلى الآخر. ثم قال ولا تضم الأثمان إلى شيء منها، الضمير من قوله منها يعود إلى ما سبق وهي الحبوب والثمار والماشية. قال إلا إلى عروض التجارة، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن لأنه ليست عائدة من المستثنى منه، فإن عروض التجارة يضم إليها في النصاب الأثمان الذهب والفضة. نعم. ويأتي في الباب بعده. نعم إن شاء الله بالتفصيل. الثاني. أي الشرط الثاني؟ أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم هذا الشرط لعلي أبدأ به بعض التفصيل قبل أن ندخل في كلام المصنف. قوله أن يكون النصاب الذي بلغ المقدار الذي سبق في الشرط الأول مملوكا له، أي لمن كان أهلا للزكاة. وتعبير المصنف بأنه مملوك يدل على أن العبرة بالملك، بالملك للذي فيه الزكاة، وليست العبرة بملك ما ينبته كالأرض، فلا يلزم أن يكون مالكا الأرض، ولا يلزم أيضا أن يكون مالكا الشجرة، فقد يكون الأرض والشجر لغيره، وإنما هو مالك للنصاب، وهذا فرق بين المالك ولغيره. على سبيل المثال لو أن شخصا استعار من غيره شجرا وزرع وعني به فأنبت ثمرا، فالزكاة على المستعير لأنه مالك فقد أباحها له. ومثله أيضا المستأجر، من استأجر أرضا وزرع فيها زرعا أو نبت ثمر للشجر الذي وجد فيها، فإن الأصل من الأرض والشجر إنما هو للمالك، ولا تجب الزكاة على المالك وإنما على المستأجر. إذن العبرة أن الزكاة على مالك الثمر ليس على مالك الأصل، سواء قلنا إن الأصل هو الشجرة أو الثمرة. إذن هذا ما يتعلق بقوله مملوكا له، وعرفنا أن له المقصود لمن كان من أهل الوجوب. قول المصنف وقت وجوب الزكاة، سيفصل إن شاء الله المصنف بعد قليل ما هو وقت وجوب الزكاة، وهو وقت اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة. نعم. فتجو فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة. نعم. قول المصنف هذه الجملة أراد أن يبين لنا قاعدة أوردها صاحب المنتهى، وهو أن العبرة بالملك ولا يشترط فعل المالك، ما يشترط فعله من باب الزراعة، فلا يشترط فعل الزراعة مطلقا. وذلك قال فتجب بما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي، لم يزرعه، سقط منه حب فنبت وحده، أو يكون عنده بهائم مثلا كثيرة جدا، والبهائم تعرفون أحيانا قد ينبت مما يخرج من فضلاتها بعض النبات، قد يكون ذلك، فلو نبت شيء فهو كذلك. قول المصنف كمن، الكاف هنا ليست كالسابقة تشبيه، وإنما هنا الكاف كاف تمثيل، هنا الكاف كاف تمثيل، فبدأ يمثل فيما نبت بنفسه. قال كمن سقط له حب في أرضه، هو يمشي فسقط حبه، وهذا كثير، فإن ما نبت به يضم إلى ما عنده للنصاب. قال أو أرض مباحة، أي سقط منه حب في أرض مباحة. معنى قوله مباحة نشمل أمرين، مباحة باعتبار الملك، وأنتم تعلمون أن المراد بالأرض المباحة أي المنفكة عن الملك والاختصاص، أي ليست ملكا لأحد، وتحتمل أن مراد المصنف بقوله مباحة أي غير محرمة وهي المغصوبة، فمن سقط منه حب في أرض مغصوبة فإنه لا يملك الزرع، وإنما يكون الزرع لملك مالك الأرض المغصوبة. نعم. ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط. نعم. بدأ يتكلم المصنف في قضية أو بعض الصور التي لا تكون مملوكة في وقت الوجوب. أول صورة قال ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، إذا قلنا إنه مفرد، وإذا أردت أن تجمع فقل اللقاط، فيمكن هذه وتصح تلك. ما هو اللقاط؟ يعني إلى وقت قريب كان بعض الناس إذا جاء وقت موسم الثمرة أو غيرها يأتي لي عند المزارع ويلتقط الذي يسقط في حوض النخل، ويلتقط ما يسقط من الناس، وأصحاب المزارع يرون أن هذا من باب الصدقة فيأذنون له بالتقاطها، فيكون هذا التقاطا منه، فحينئذ نقول لا زكاة على ذلك اللاقط، لأنه وقت الوجوب لم تكن في ملكه وإنما كانت في ملك صاحب الزرع. الصورة الثانية أو يوهب له. نعم. قوله أو يوهب له، هذه الضمير يعود للموهوب له ليس اللقاط، وإنما يوهب لشخص معين، لكن يجب أن نعلم أن هنا قيد عرف من السياق، أو يوهب له بعد بدو الصلاح، فكل ما وهب بعد بدو الصلاح فإنه لا زكاة فيه. الصورة الثالثة أو يأخذه أجرة لحصاده ودياسه ونحوه. نعم. أو يأخذه العامل أجرة، يتفق معه الشخص يقول لك ربع الموجود ثلثه مقابل حصاده، بأن يحصد، معروف الآن الحصادات، ودياسه. الدياس كانوا قديما يأتون بالبقر لكي تدوس عليه لكي يخرج القشر، فالدياس لها أجرة. ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما. نعم، هذه الصورة الرابعة، أن من تملك من غيره ثمرة بشراء منها، بشراء لها أو إرث بأن مات مالكها الأصل فورثها بعد بدو الصلاح، فإنه لا زكاة عليه، لأنه وقت الوجوب إنما هي في ملك المالك الأول. ولا فيما يجتنيه من مباح كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وأشنان وسماق ونحوه. يقول المصنف: ولا تجب فيما يجنيه من مباح. هنا مباح معناه غير مملوك لأحد، ليس محرم. هنا المباح يعني معناه غير مملوك لأحد، بأن يكون هناك نبت أنبته الله عز وجل ليس بسبب زرع أحد بحبه، وإنما مما أنبته الله عز وجل من غير فعل آدمي مطلقة. وهذه المباحات كثيرة كالحشيش وغيرها، لكن قد يكون أصلها فيها الزكاة، لكن الشخص أخذها بعد ذلك. قال: ولا فيما يجنيه من مباح كبطم. البطم أول من نقل فيما وقفت عليه، ولا أقوله مطلقا، هو الإمام الشافعي هذه التسمية، فقال إن البطم هو الحب الأخضر، اسمه عند من يعرفه البطم، والحبة الخضراء تختلف عن الحبة السوداء وهي معروفة. قال: وزعبل وهو شعير الجبل. هذا التفسير من الموفق، وتفسيره بشعير الجبل هذا تسمية الشاميين، الشاميين يسمونه بهذا الاسم، وإلا الاسم المشهور أنه الزعبل، فأتى بتسميته هو. قال: وبزري قطونة، يعني حبه. أما القطونة فنفسه فلا زكاة فيه، ولكن من أراد حبه ففيه الزكاة. قلت لكم سأرجع للقطونة بعد ذلك. هذه القطونة ما هي القطونة؟ باللهجة التي نعرفها ذكر الشيخ عبد الله بابطين، أو ذكرها بعض تلاميذه في الحاشية، أن بزر القطونة هي اللي نسميها الربلة. والربلة إلى قبل شهر موجودة في البر وتنبت، وأغلب الحاضرين ربما وكثير منهم أكلها إلى وقت قريب تؤكل الربلة. هذه هي التي المقصودة، من حصدها لا زكاة فيها، وأما بزرها فهو حبها الذي يؤخذ. نعم، هذه نقلا عن الشيخ بن حميد أو بعض تلاميذه في حاشيته، نسيت الآن، على المنتهى أو على الروض. نعم، والباقي معروف. سواء أخذه من موات، موات أي ليست ملكا لأحد، أو نبت في أرضه، أو نبت في أرضه التي يملكها أو مختص بها إذا كان قد حجرها، لأنه لا يملك إلا بأخذه. طبعا سكت المصنف في من أخذه من أرض غيره، وسيأتينا إن شاء الله في باب إحياء الموات أن مالك الأرض أولى من غيره إذا حازه، لكن لو أخذه غيره فإنه يملكه. نعم. فصل: ويجب العشر واحد من عشرة فيما سقي بغير مؤونة. نعم، بدأ يتكلم هنا في هذا الفصل عن مقدار الواجب في زكاة الخارج من الأرض، فبدأ أولا فيما يسقى بغير مؤونة أو بغير كلفة كما سماها في موضع آخر، فقال يجب العشر، وهذا بإجماع ورد فيه أكثر من حديث، وهو واحد من عشر، من عشرة، يعني هذا هو العشر، واحد من عشرة فيما سقي بغير مؤنة أي بغير كلفة، هو سيسميها بعد قليل بغير كلفة. كالغيث وهو المطر، الغيث وهو المطر، يأتي المطر هو الذي يسقيها وهو لم يفعل شيئا. والسيوح كالأنهار والسواقي وما يشرب. الثانية السيوح كالأنهار والسواقي. يقول مصنف: السيوح، السيح ما زال بهذا الاسم معروف، ومنطقة الخرج كانت تسمى السيح لكثرة المياه التي تكون على ظهر الأرض، الشيخ نهلها. إذن السيح، السيوح هي كل ماء يكون على ظهر الأرض، قاعدة، أي ماء يجري على ظهر الأرض فإنه سمى سيحا، ولذلك منها الأنهار، منها السواقي، منها العيون إذا فاضت، والذي في الخرج عندنا جنوب الرياض هذه من العيون، ليست أنهارا، وإنما تمر، كانت قديما يعني ربما أغلب السنة إن لم يكن كلها في كثير من الأوقات تكون سيوح. فهذا السيح يعتبر لأنه لما كان جاريا على الأرض على علوه فإنه يعتبر بلا مؤنة، وسيأتي تفصيل فيه. الثالث قال: وما يشرب بعروقه وهو البعل. وهو البعل، إلى الآن الناس يعني يبعلون في أراض أما ملك لهم أو مفكع عن اختصاص. البعل يأتي في موسم معين، في قبل المطر بشوي، قبل الوسم، ثم يرش حبا أو ينثر حبا في مكان، في وقت المطر يأتيه الغيث من الله عز وجل، وتكون الأرض التي يبعل فيها ليس كل الأرض يبعل فيها، وإنما تكون الأرض مما يمسك الماء فيبعلون فيها. عندنا في المنطقة يسمون المناطق التي فيها بعول بالقصور، فإذا سميت قيل قصور بني فلان أو قوم فلان فغالبا هي أماكن بعول يبعلون فيها في الزروع، تسمى قصور، ليس قصر معناه مشيد، وإنما يسمون الحضام أو التي تجعل البعول لأهل بلدة يسمونها قصور البلدة الفلانية. نعم. ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها. نعم، قوله ولا يؤثر أي أن هذا الفعل لا يعتبر مؤنتا. قال كحفر الآبار، حفر الآبار، حفر الأنهار عفوا، حفر الأنهار، لو من حفر نهرا فإن هذا لا يعتبر مؤنة لأنه مرة في العمر، غالبا مرة في العمر، والنفع يكون متعدي فلا يكون هذا من باب المؤنة فيكون نادرا، والنادر لا حكم له. قال ومثله السواقي فإنه لا يعتبر كذلك. من أشهر السواقي عندنا في الأحساء، السواقي واضح، تأتي السواقي وتمشي وأنت في الشارع تراها تمشي، فهي بمثابة الساقية ويكون مرتفعا فيصل لكثير من المزارع دخول السواقي إلى منازلهم، وقديمة في الخرج، والآن طبعا أغلب السواقي ليس فيها ماء، لكن أغلب الآن واضح ما زالت موجودة في الأحساء وبكثرة السواقي. قال وتنقيتها أي العمل الذي يفعل ولو كان بأجرة في تنقية الأنهار والسواقي لا يعتبر مؤنة فنقلل فيها الزكاة. نعم. ومؤونة سقي في نقص الزكاة لقلة المؤونة. نعم، هذه قاعدة جميلة جدا، أننا نفرق بين مؤنة السقي وبين مؤنة جلب الماء، وعبر منصور عنها بتملك الماء. إذا كانت المؤنة لأجل تملك الماء وجلبه فإنها تعتبر حينئذ مؤنة مؤثرة في قدر الزكاة، وأما إذا كانت المؤنة للسقي بأن كان الماء يصل لكنه لكي يجمعه في مكان ثم يرخيه، أو يعني تعرفون المزارعين ربما يأتي بالحراثة أو المسحة فيحفر لكي يميل الماء إلى بعضها، وقد يستأجر أجيرا ليقوم بذلك، نقول هذه ليست مؤنة لأن مؤثرة، لأن المؤنة المؤثرة إنما هي مؤنة إخراج الماء وتملكه كما عبر منصور، لا مؤنة السقي. نعم. قوله في نقص الزكاة أي في نقص ما مقدار ما يجب من العشر إلى نصفه لقلة المؤنة، هنا القلة تحتمل ثنتين، الندرة وتحتمل القلة باعتبار مقدار الماء. نعم. وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض. نعم، واضح أنه من يحول الماء في السواقي قد يغلق الساقية هذه ويفتح تلك، هو مثلها. وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا فالعشر وكذا إن جمعه وسقى به. نعم، يقول المصنف إن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا، قوله سقى به سيحا يعني هذا من باب الذي يسميه يعني بعض علماء الأصول المجاز، وهو ذكر المضاف وحذف المضاف إليه أو العكس. هنا السيح قلنا هو الماء الذي يكون على الأرض، أي سقى به موضعا يصله السيح، ومع ذلك اشترى ماء وأضافه إليه فزاده عليه. قال فإنه فالعشر أي فيجب فيه العشر، فحينئذ لا ينقص المؤنة، لأن هذه المؤنة هي متعلقة كما مر معنا أن المؤنة مؤثرة في ملك الماء لا في السقي، وهذه متعلقة بالسقي. قال وكذا إن جمعه أي وكذا إن جمع ماء البركة أو ماء الحفيرة أو ماء السيح وسقى به زرعا يعني قريبا من السيح ويصله ماء السيح. نعم. ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة. بكلفة، هنا عبر بكلفة، والأول عبر بمؤنة والمعنى فيهما واحد، أي سقي بمؤنة. ثم ضرب المصنف أمثلة للمؤنة فقال كالدوالي جمع دالية وهي الدولاب تديره البقر. هذا الأمر الأول من أمثلة الدوالي، وهي جمع دالية وهو الدولاب يعني الساقية الذي تديره البقر، البقر تدور على هيئة الدائرة ثم تجذب الماء بعد ذلك. والناعورة يديرها الماء والثانية والنواضح. طيب الثانية قال الناعور يديرها الماء، مسألة الناعور سيأتي فيها خلاف، لكن مهم جدا أن نعرف الناعور. النواعير هذه اشتهرت بها بعض البلدان الشامية، ومن أشهر البلدان التي فيها الناعور حلب كما يعلم الجميع، حتى في كتب الأدب بلدة النواعير. الناعور ما هو؟ هو دولاب الذي يحركه جريان النهر، هو الذي يحركه، فجريان النهر يحرك هذا الدولاب فينقل الماء من هذا النهر إلى محل آخر لأهل البلد فيجتمع إليهم الماء، لأن هذا الدولاب يحمل الماء ثم يسكبه في موضع آخر، فهذا يسمى الناعور. وذلك قال والناعور يديره الماء، هذا المذهب الذي قدمه المصنف وسيأتي خلاف فيه. نعم، هذا الصورة الثانية من الكلفة، لأن الناعور يقول مكلف وجهة نظرهم هنا أنه مكلف ويحتاج إلى تعديل في كل سنة من أهل البلد يشتركون جميعا فيه. والثانية والنواضح واحدها ناضح وهما البعير يستقى عليه. نعم، هذا الأمر الثاني وهو الثالث عفوا، الثانية والنواضح، وعطف الثانية على النواضح من باب عطف التمثيل، لأن الثانية والنواضح واحد، فالثانية هي الناقة الأنثى والذكر يسمى ثاني، والنواضح جمع ناضح كما قال المصنف، وهي التي ينضح بها الماء، وقد عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أعلف ناضحك. قال وهما، المراد بالنواضح الثاني أو الثانية، وهما الضمير يعود إلى الثانية والناضح معا. قال وهما البعير يستقى عليه. السواني موجودة في البلدان التي تستعمل الإبل وهي جزيرة العربية إلى عهد قريب تسمى السواني، والثانية تطلق إطلاقين، تطلق على الدابة وتطلق أيضا على الآلة أحيانا التي هي يسمونها المحال، بعض الناس يتجوز فيسمي الآلة ثانية، الآلة هي الدولاب الذي يجذب به الماء، وغالبا في جزيرة العرب إنما يأخذون الإبل لأن البقر لا يتحمل الذهاب والعودة في ولا تصلح أيضا لنضح الماء وأن يسنوا عليها. وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف أو غيره. من غرف، نعم. أولا خلنا نأتي بضبط الكلمة، قول المصنف من غرف معناها غرف اليد أو بآلة تغرف، وهذا الذي جعل الناعور لأنه يغرف من البحر أو من النهر وينقله إلى مجرى آخر لأهل المزارع. هكذا موجود في هذه النسخة غرف، وهو كذلك موجود في الإنصاف عفوا في المنتهى، وموجود كذلك أيضا في غاية المنتهى، كلها النسخ المطبوعة غرف غرف، لكن في إحدى النسخ جاء فيها غرب، والغرب هو الذي نعرفه هو الآلة التي تستخدم في استخراج الماء، ما زلنا نسميها الغرب أو إلى عهد قريب كانت تسمى غروب، يعني يغرب بها ويخرج بها الماء، فهي محتملة، النسختان كلاهما لها وجه. هذه قاعدة أوردها الشيخ منصور لطيفة، وهو أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الماء قريبا من وجه الأرض لكنه يحتاج إلى ترقية الماء إلى الأرض، سواء كان قريبا جدا أو أنه نازل جدا لا فرق بينهما، فكل ماء يكون ليس على مستوى الأرض وإنما هو نازل ويحتاج إلى آلة لرفعه إلى الأرض، فإن هذا سواء كانت الآلة دولابا كما سبق أو غربا إذا اعتبرناها غرب أو غرفا إذا اعتبرناه غرف، فإنه في هذه الحالة يعتبر من الكلفة المسقطة لنصف العشر. وأما إذا كان الماء على ظهر الأرض كالأنهار والسيوح وغيرها، فإنه في هذه الحالة كل ما كان من باب السقي به فإن كلفته ليست بمؤثرة. هذا الكلام ذكره منصور بعد بضع صفحات عن هذا الموضوع وهو لطيف. نعم. وقال الشيخ وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤونته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح الطرق الماء. نعم، هذا كلام من الشيخ تقي الدين، الشيخ أمراد به الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، خالف في مسألة النواعير فقال وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام ويجري وحده ليس بمؤنة أو في أثناء العام يعدل ولا يحتاج إلى دواب تديره فيجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهو كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء. والحقيقة أن كلام الشيخ قد يكون أقرب من حيث اعتبار المؤنة، فهي ليست لأنهم عللوا في المؤنة السابقة أنها قليلة أو نادرة فلا زكاة فيه، فلا يؤثر في نقص الزكاة إلا في الناعور، وقوله في الناعور متجه قول الشيخ تقي الدين. قبل أن ننتقل لما بعدها، الكلفة عندنا في هذا الوقت بما تتحقق؟ كل من كان عنده بئر ويستخرج هذا البئر ويستخرج الماء من هذا البئر بآلة سواء كانت غطاس أو كانت مكينة، فإننا نعتبر أن هذا من باب المؤنة لأنه استخرج الماء من البئر، سواء كان البئر قريبا أو بعيدا، الماء كثير أم قليل، وكانت المؤنة يسيرة كالكهرباء أو غالية مثل الديزل وغيره، بعض الآلات تستخدم الديزل وغيره، الحكم فيها واحد لأنه يستخرجه. الصورة الثانية أن بعض المناطق قد يأتي فيها نقص مياه فيصبح الناس يروون بماء يشترونه لأنه ينقل بالوايت من مكان إلى مكان ويكتفون بالتنقيط، فنقول لا شك أن هذه مؤنة بل هي من أعلى المؤنة حين ذاك. هذه أكثر مثالين ربما المؤن التي تأتي في وقتنا في مؤنة ما بعد بدء بها وهي أظهر وأجلى عندما أعلن أنه سيكون هناك عدادات على الآبار، فهذه المؤنة أجلى لأن قلنا ما دام وجود الآلة مؤنة فالآن وجود العداد على استخراج الماء فهذه مؤنة أخرى، فتكون باب الرسوم على المياه التي تستخرج باطن الأرض. فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء. نعم، سقي بكلفة يعني عنده الماء ما يكفيه السنة كلها، ففي بعض الأحيان يروي بويتات وبعض الأحيان لا، عنده مثلا البير ما يجيب إلا مثلا يعني ربع بوصة، ساعتين، ثلاث، أربع، الله أعلم. فإذا كان مستويين بمقدار الأهمية للشجر هذا معنى السواء. واجب ثلاثة أرباع العشر. نعم، باب على السواء بالنصف تماما، وسيأتي مقدار التسوية. فإن سقي بأحدهما أكثر أعتبر أكثرهما. نعم، أكثرهما إما بالمؤنة أو بعدمه. فإن جهل المقدار وجب العشر. نعم، إذن عندنا ثلاث أحوال فقط، إما أن يعلم أن الأكثر هو المؤنة، وإما أن يعلم أن الأكثر هو عدم المؤنة، وإما أن يستويان تماما. فإن علم أن الأكثر هو المؤنة فحينئذ يكون نصف العشر، الأكثر هو عدم المؤنة فإنه فيه العشر، إذا استويا تماما فإنه في هذه الحال فيه ثلاثة أرباع العشر. هذه ثلاثة أحوال. بدأ يتكلم المصنف قال إذا جهل المقدار أي مقدار السقي لا يعرف ما هو الأكثر منهما، قال وجب العشر لقاعدة المذهب وهو الاحتياط. ثم قال ما الضابط في الكثرة والقلة؟ قال والأكثر والاعتبار بالأكثر نفعا ونموا للشجر. أنتم تعلمون أن الأيام مثلا خلنا نقول في النخل، في أيام يقطع عن النخل الماء ربما بالأسبوع لأنك لو سقيتها كل يوم ضرها، فلا نقول إن إذا سقى بمؤنة في وقت إقلال الماء عليها ننظر للزمان، لا نعتبر الزمان، وإنما نعتبر الوقت الذي يكون نافعا لها في السقيا والأكثر باعتبار النفع لا بالمدة. وهذا معنى قولي والاعتبار بالأكثر نفعا ونموا لا بالعدد والمدة، لا بالعدد والمدة. أما لو كان السنة كلها متساوية ففي هذه الحالة يقدر بالعدد والمدة لأنه هو الأنفع. ومن له حائطان أو أرضان ضما في تكميل النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو بغيرها. نعم، يقول مصنف من له حائطان، إحنا إلى عهد قريب نسمي المزارع حيطان، حائط يعني المزرعة تسمى حائط آل فلان أو بني أو فلان، أو أرضان فيهما زرع إما مملوكة أو مختص بهما ضما في تكميل النصاب بالشرطين السابقين، أن يكون الناتج منهما من زرع أو ثمر في عام واحد، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون من جنس واحد وإن اختلف نوعه. ثم قال، وهذا طبعا الجملة الأولى تقدمت مضمونها فيما سبق، قال ولكل منهما حكم نفسه، هذا هو الحكم الزائد عما سبق، أن كل واحد من الحائطين أو المزرعتين أو الأرضين لها حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها، فقد يكون أحدهما فيها نصف العشر والآخر فيه العشر. ثم قال المصنف ويصدق المالك فيما سقى به، إن قال أنا سقيت بمؤنة أو بغير مؤنة القول قوله لأنه أمين وهو لا يطلع عليها إلا عادة، قوله بلا يمين لأن القول قوله حينئذ، هكذا أطلق المصنف ولو وجدت قرينة، ولو وجدت قرينة، وسيأتي القرينة. ولذلك في موضع آخر قالوا إذا وجدت القرينة قدمت القرينة على قوله، فنقلها مرعي وإن كان المصنف لم ينقلها، فقال مرعي ويتجه ما لم يكذبه حس، يعني ما لم توجد قرينة. مثال القرينة أن يقول الشخص سقيت بمؤنة، لكن نقول لحظة أنت في مزرعتك في جانب سيح من أسياح، أو نقول السنة هذه ما شاء الله كلها أمطار، أو البلدة معلوم مثل البلدان الاستوائية في طوال السنة أمطار، كيف يقول سقيتها بمؤنة وأنت تأتيك الأمطار، أو المنطقة بعول وهكذا. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة ففي فستق وبندق ونحو انعقاد لبه وفي غيره كبيع وجبت الزكاة. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن مسألة مهمة وهو وقت وجوب الزكاة. هذه المسألة أهميتها جدا عالية، قبل أن أبدأ بأهميتها وهي موجودة في كلام المصنف لكني أختصرها في أول المسألة، يجب أن نفرق بين أمرين، بين وقت وجوب الزكاة، ثم سيأتينا المصنف بعد تقريبا صفحة وقت استقرار الزكاة، وقت وجوب الزكاة ووقت استقرار الزكاة، وقت استقرار وجوب الزكاة، وقت الزكاة ووقت استقرار الوجوب. وقت وجوب الزكاة التي بدأ بها الآن أهميتها ما هو؟ أن الشخص إذا انتقل ملكه عن العين أو تلفت العين قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة ليست واجبة عليه. إذن هذا يتعلق بقضية الوجوب، متى هو وقت وجوب الزكاة؟ قال المصنف إذا اشتد الحب، أي اشتداد الحب، ومعروف اشتداده بأن يقوى على سنبله، وبدأ صلاح الثمر. طبعا هنا ذكر المصنف الحب والثمر، مع أنه ذكر قبل ذلك الورق، وقال إذا كان الورق مقصودا، والورق لا يسمى أنه اشتد، ولا يسمى أنه قد بدأ صلاحه. وذلك زاد بعض المحققين ومنه الشيخ مرعي أن الورق إنما يكون وقت وجوبه إذا آن أوان أخذه، فحينما يأتي أوان أخذه فمن كان في ملكه في تلك اللحظة فهو الذي وجب الزكاة عليه. وبناء على ذلك فإنه وقت أوان أخذه، لو أن شخصا احتش شيئا من البر، نقول في وقت أوانه لم يكن في ملكك، وقت أوان أخذه، فحينئذ لا زكاة فيه، وقد تقدم معنا قبل قليل. يقول المصنف فيه وستق وبندق ونحوه مثل اللوز انعقاد لبه، لأن هذا لا يعرف لونه ولا زهوه، فينعقد لبه بأن يكون اللب قاسيا، فإذا قسى اللب أنت تعلم الفستق قاسي، ومثله البندق واللوز يعني الغلاف الخارجي قاسي، فإذا انعقد لبه وانغلق عليه ثم أصبح قاسيا فهذا معناه بدو الصلاح فيه. قال وفي غيره أي من الثمار والحبوب كبيع، قوله كبيع أي كالحكم الذي أورده الفقهاء في كتاب البيع حينما تكلموا عن بيع الأصول والثمار، وقالوا إنه لا يجوز بيع الثمرة قبل دون أصلها إلا إذا اشتد الحب أو بدا الصلاح، وبينوا أن صلاح الثمر إذا كان بتغير لونه بأن يحمر أو يصفار، وفي العنب بأن يتموه حلوا، ولم يذكروا غير ذلك. وذكر بعضهم يعني غير هذه المسائل ما ذكره صاحب التنقيح، أن الزيتون إذا قيل إن فيه زكاة فإن بدو صلاحه يكون بأن يجري الدهن فيه إذا كان الزيتون فيه زيت، وأما إذا لم يكن فيه زيت فإنه ينظر بدو صلاحه بأن يصلح للكبس، بأن يصلح للكبس. نعم. فإن قطعها قبله لغرض صحيح، نعم هذه أمثلة الغرض الصحيح، فقال كأكل أو بيع أو تخفيف، أكل يأكله قبل أن يبدو الصلاح له أو لبهيمته، قد تأكل بهيمة ذلك، أو بيع هو يبيعها لأنه يجوز بيعها حين ذاك، أو تخفيف. تخفيف ما معناه؟ النخل لما يكون في أكثر من عزق فقد يقصص ليخفف النخل فيكون أقوى لثمرتها وأكبر لحبتها، يعرفه أصحاب النخل، أو تحسيني بقيتها ليكون أكبر حجما فلا زكاة فيه لأنه قطعه قبل وقت وجوب الزكاة. وإن فعله فرارا من الزكاة أثم ولزمت. طيب. هذه المسألة شوي يعني واضحة لكن فيها دقة في مسألة اللطيفة. قوله وإن فعله أي فعل الأمور السابقة فرارا من الزكاة أثم، وهذا واضح، ولزمته أي لزمته الزكاة، هذا واضح جدا عن القاعدة سبقت في المذهب أن كل من فر من الزكاة وجبت عليه، مرت معنا في الدرس الماضي والذي قبله كذلك. اللطافة فيها في عود الضمير، فإن قوله في وإن فعله يعود للأمثلة السابقة كأكله وبيعه وتخفيف وتحسين بقية. أما من قطعه لأجل الأكل فرارا من الزكاة نيته فهذا واضح على المذهب واضح، وكذلك من خففها لأجل الزكاة أو لتحسين البقية لأجل الزكاة فهذا متجه. بقيت المشكلة في من باعها، كيف نقول من باعها قبل بدو الصلاح وكان البيع صحيحا لأجل فرار الزكاة أنه تجب عليه الزكاة والمشتري تجب عليه الزكاة، فحينئذ وجبت زكاتان في موضع واحد. ولذلك قال بعض المحققين أن محل قولهم ذلك في البيع فيما لو باعها لمن لا تجب عليه الزكاة بأن كان يعني غير حر أو غير مسلم، فهذه نكتة فقط الغرض منها تبين أن الفقهاء لما أرادوا أن يتكلموا يعتنون بالاحترازات، وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على التدقيق، وقد قال الإمام الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه. نعم. طبعا الذي نبه لهذه المسألة هو مرعي عليه رحمة الله. نعم. ولو باعه أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه، أي على المبيع له، شفت كيف المسألة ذكرناها قبل على المبيع له، يعني لو باع قوله ولو باعه أي لو باعها بعد بدو الصلاح، أو باعها بعد بدو الصلاح أو وهبه خرص أو لم يكن قد خرص فزكاته أي فزكاة ذلك المال عليه أي على البائع. أنا سيأتي المسألة الثانية حق المشتري. فباع فزكاته عليه أي على البائع لا على المشتري والموهوب له. إذن لابد أن نزيد لو باعه بعد بدو الصلاح، هذا مهم هذا القيد. لماذا نقول هذا القيد؟ لأنه لو باعها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري، وأما بعد بدو الصلاح فعلى البائع. ولو مات له ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك. نعم، قوله من مات أي من مات من وجبت عليه زكاة حبوب وثمار وثمار بعد بدو الصلاح بعد وقت الوجوب. قال وله ورثة، طيب ثم وزع ذلك المال الذي هو النتاج الحب والثمار على الورثة، لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا، أحدهم لنقول إن نصيبه واحد من 24 أو أكثر من ذلك، لم تبلغ نصيبه لم يبلغ نصيبه الذي ورثه من الخارج من الأرض نصابا وهو 300 صاع بل أقل، قال لم يؤثر ذلك بل يجب إخراج الزكاة. وقد مر معنا أن الزكاة واجبة على الهالك فيجب أن تخرج منه من ماله. نعم. ولو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة. نعم، لأنها وجبت على الوارث لا على المورث، على المورث على الوارث لا على الوارث، لأنها وجبت على المورث لا الوارث، على المورث أي الهالك لا على الوارث. نعم. ولو كان ذلك قبل صلاح الثمرة واشتداد الحب انعكست الأحكام. قوله ولو كان ذلك أي ولو كان موت المورث قبل صلاح الثمرة واشتداد الحب انعكست كل الأحكام السابقة، فعلى ذلك نقول تكون الزكاة حينئذ إذا بلغ نصيب بعض الورثة دون النصاب لا زكاة عليه. ولو كان بعض الورثة عليه دين فإن دينه يمنع الزكاة، وهكذا ومثله أيضا ما سبق. ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح. نعم، قوله ولو باعه أي ولو باع الشخص الحب الذي اشتد والثمر الذي بدا صلاحه وشرط الزكاة على المشتري، قال المصنف صح، لأن هذا داخل في قاعدة المذهب أن الثنية تجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في زيادة عند الترمذي إلا أن تعلم، الأول في مسلم والزيادة عند الترمذي، فإذا استثني شيء معلوم صح. فهنا باع الثمرة وقد وجبت في ذمته الزكاة، فكأنه قال أستثني هذا الجزء فإنه زكاة وقد وكلتك بإخراجه. هذا هو حقيقة العقد، وهذا يسمى مآلات العقود، لا ننظر بشكلية العقد وإنما ننظر لمآلة العقد. فمآله أنه باعه الثمرة إلا الزكاة أو مقدار الزكاة ثم وكله بإخراجها عنه، هذا معنى قوله صح. أيضا يلحق لو باعه فيما لو تبرع به بأن وهبه لآخر، قال وهبتك هذا الحب وهذه الثمرة بشرط أن تخرج وأخرج الزكاة، فإنه يكون وكيلا عنه. وانتبه لمسألة الوكيل سيأتينا بعد درسين إن شاء الله. فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع. نعم، قوله فإن لم يخرجها المشتري لأنه وكيل، وتعذر الرجوع عليه أي على الوكيل لأنه أخذ المقدار فهي في ذمته أمانة، ألزم بها البائع، قد يكون نسي قد يكون مات قد يكون تلف المال لأي سبب، فإن البائع مشغولة ذمته، لأني قلت لكم قبل قليل أن المشتري وكيل عن البائع وليس وكيلا عن المستحقين. نعم. ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة. نعم، هذه مسألة من الفروق وقاعدة الفروق، دعونا نتكلم لكم نصف دقيقة في الفروق، فائدة مهمة. علم الفروق أنواع، فهناك فروق بين القواعد، وأحسن من تكلم عنها ولا يكاد يقاربه أحد القرافي في كتاب الفروق، وهذا فن مختلف عن الفروق الفقهية الأخرى. ونوع آخر من الفروق الفقهية بين الفروع، هذا الذي كتب فيه الحنفي الكرابيسي الحنابلة الزريراني وشيخه صاحب المستوعب وكثير ألفوا في الفروق، هذا من الفروق بين الفروع. الفروق بين الفروع علم دقيق جدا، حتى قال الإسنوي إنه علم لا يحتاجه المبتدئ أبدا وإنما يستفيد منه المنتهي. وجه ذلك أن تكون هناك مسألتان فقهيتان ظاهرهما الشبه القوي جدا، وليس مطلق الشبه، الشبه القوي، ثم يفرقون بين هاتين بفرق دقيق، هذا هو علم الفروق الذي ينتبه به ينتهي يستفيد منه المنتهي دون المبتدئ. لو قلنا كل فرق فالدنيا كلها فروق، التيمم يختلف عن الوضوء، بينهما فروق، هذا ماء وهذا تراب، لكن قد تفرق بينهما باعتبار المناط وهو الطهارة، وهكذا. إذن هذه مسألة تشبه السابقة. قال إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة. شو معنى هذا الكلام؟ صورة هذه المسألة لو أن شخصا باع نصاب ماشية لآخر بعد وجوب الزكاة على البائع، ثم إن البائع قال للمشتري بعتك هذا النصاب بشرط أن تخرج عني الزكاة، نقول ما يصح، الشرط باطل والبيع باطل كلاهما. لما الشرط باطل؟ لأن القاعدة عندنا أنه نهي عن الثنية إلا أن تعلم، وهذا مجهول، فإذا بطلت الشرط كان مجهولا كأن المعقود عليه باطل، فما نعرف كم سيأخذ وكم سيخرج. لماذا زكاة الخارج من الأرض معلومة وزكاة البهيمة والماشية مجهولة؟ زكاة الخارج من الأرض واضح، إما العشر أو نصف العشر، انتهينا، أخرج نصف العشر الذي عندك وانتهت، والزكاة لها تعلق بالعين. بينما الماشية لو اشترى شخص من آخر خمسة من الإبل وقال أخرج الزكاة وزكت ولم يقدر مقدارها ولم يعرف بها، فقد يظن أن خمسة من الإبل فيها شاه، لكن أحيانا ما تجد فيها شاه، لأن مالك البائع المالك الإبل الأول وهو البائع وقت الوجوب كان يملك لنقل مثلا 25 من الإبل، وقد مر معنا أن من ملك 25 من الإبل فلو أخرج شاة أو خمس شياه لم يجزئه، بل لا بد أن يخرج ما أوجب الله عز وجل عليه سنا ونوعا. إذن المقدار يختلف بحسب مملوك البائع، أما في الزكاة فمقدار الزكاة لا يختلف. طيب، أريدك أن تنتبه أن قوله استثنى زكاة النصاب محل ذلك إذا كان لم يخبره كم الزكاة، أما لو قال وزكاة ما معك مقداره كذا خلاص انتهت المشكلة، صار معلوما، فحينئذ صح العقد لأن الثنية معلومة. فانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. أو اشترى ما لم يبدو صلاحه بأصله فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع. نعم، هذه مسألة أيضا تختلف عن المسألة الأولى وتختلف عن الثانية. قال إذا اشترى ما لم يبدو صلاحه مع بأصله، الباء هنا بمعنى مع، أي مع أصله، لأن ما لم يبدو صلاحه لا يجوز شراؤه في حالات بشرط الجزي أو مع أصله أو لمالك أصله، فهذه من صوره أن يشتريها مع الأصل أي بأصله، إما لكونه مالكا سابقا أو اشتراها مع الأصل، فيقول المصنف إنه يجوز. لكن لو أن البائع قال أشترط عليك أن تخرج الزكاة، نقول إن الشرط باطل. لماذا الشرط باطل؟ لأن الزكاة لم تجب أصلا، لا تجب عليك أيها البائع، لم تجب عليك أيها البائع، وإنما هي واجبة على المشتري، والبائع لما اشترط عليك هذا الشيء ظن أن الزكاة واجبة ففيها نوع غرر عليه، فيجب أن هذا المال يرجع له أو ينبه، فلذلك نبينوا أنه يختلف عن الصورة السابقة فلا يصح هذا الشرط. معلش يمكن نطول عليكم شوي، اعذرونا. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبعيدر ومصطاح. طب بدأ يتكلم مصنف عن الأمر الثاني، تكلمنا عن وقت الوجوب، الآن سنتكلم عن وقت استقرار الوجوب، وجوب الزكاة، وقت استقرار وجوب الزكاة. وقت استقرار الوجوب ما الذي يترتب عليه؟ أنها إذا تلفت فإنها تسقط الزكاة من باب وضع الجوائح، وأما إذا لم تتلف وإنما باعها فلا تسقط الزكاة. وقت الوجوب تسقط بالبيع ونقل الملك وبالتلف، أما بعد الوجوب وقبل الاستقرار فإنما تسقط بالتلف من باب وضع الجوائح ولا تسقط بالبيع ونقل الملك. قال المصنف ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبيدر ومصطاح. هذه الألفاظ الثلاثة هكذا جاءت المصنف بالواو، والواو أيضا سبق لها المصنف كما في المنهج الصحيح وغيره، كلهم أتى بالجرين والبيدر والمصطاح وغيرها يأتون بالواو، بينما في غاية المنتهى أتى بأو فقال في جرين أو بيدر أو مصطاح، فعما عبر بأو نجزم بأنها متغايرة المعنى، بينما لو قال واو فإن العطف يجوز من باب التفسير، يجوز يكون تفسيرا فيقدر في جرين ويسمى بيدرا ويسمى كذلك. طيب، هذه الألفاظ الثلاثة هل هي واحدة أم لا؟ فيه اتجاهان، الاتجاه الأول هو الذي ذهب إليه صاحب الإنصاف ومن تبعه من الشراح المتأخرين، أن هذه الكلمات الثلاث واحدة ولكنها تختلف باختلاف اللهجات، فالجرين هو خلنا نسميه الآن المستودع والمكان الذي يحفظ فيه الماء، يحفظ فيه الحب والثمار. هذا المستودع إنما هو بلغة المصريين والعراقيين يسمونه جرين، والبيدر هذا هو المستودع والغرفة التي يجعل فيها الحب بلغة الشاميين، والمصطاح بلغة غيرهم الناس الثالثين. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني قول لا، بل هناك فرق، والتفريق بينها هو الذي استظهر، قال إنه ظاهر كلامهم. قال ابن قندس في حاشيته أن ظاهر كلامهم أن هناك فرقا، ثم حكى عن بعض الناس، عن بعضهم ولم يسمه، أن الجرين هو الذي يكون للتمر وأن البيدر يكون للزرع. وعلى العموم هذه النزاع لا أثر له، وإنما هو تفسير لفظي فقط. طيب، فإن قرأت الباقية. طيب، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، خريصت أو لم تخرص. نعم، قول المصنف فإن تلفت أي تلف المال كله، أو تلف المال حتى نقص عن النصاب، هما حالتان. فظاهر كلام المصنف يشمل الحالتين. لما قلت الحالتين؟ لأن من أهل العلم كالشيخ تقي الدين خالف الصورة الثانية. قال فإن تلفت قبله أي قبل وقت استقرار الوجوب بغير تعد منه، أما لو كان بتعدي فلا شك أن الزكاة واجبة عليه. سقطت الزكاة عنه بالكلية، خرصت أو لم تخرص. طيب، هذا ما يتعلق بالحالة الأولى وهو التلف النصاب، يشمل تلفه كاملا أو تلفه إلى ما نقص عن النصاب. الحالة الثانية وإن تلف البعض زكى الباقي إن نعم. كان قال وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصاباً. إن كان نصابا، هذه الحالة الثانية، وهو أن يتلف بعض المال دون بعضه، فإن كان الباقي أكثر من النصاب فإن فيه الزكاة. الحالة الثالثة وإلا فلا، وإلا هذه الحالة الثالثة، وإن تلف وبقي أقل من النصاب لشرط لها فلا، خلافا للشيخ تقي الدين فإنه يرى أن الحالة الثالثة فيها الزكاة بمقدار ما بقي وإن كان دون النصاب. هذه ثلاث حالات متعلقة بالتلف. في صورة رابعة لطيفة ذكرها الشيخ محمد بن ذهلان ونقلها عن شيخه الشيخ محمد. والشيخ بن ذهلان إذا قال راعي العينة، إذا قال قال شيخنا محمد يعني به الشيخ محمد بن إسماعيل الذي نقلت لكم وله حاشي على الإقناع، ذكر أن شيخه أنه إذا عطب الحب، إذا عطب الحب من غير فعل منه، مثل جاء يعني رطوبة معينة أو جاء شيء معين أعطب الحب، فإن هذا النقص في القيمة يجعل الواجب عليه إخراج الزكاة منه، أي من هذا الزكاة من هذا الحب المعطوب أو الثمرة المعطوبة، لأنها عطبت قبل دخوله البيدر، قبل استقرار الوجوب. وأما إذا كان ذلك العطب بفعله هو وبتفريط منه، أو كان ذلك العطب بعد دخوله البيدر واستقرار الوجوب، فيلزمه أن يخرج الزكاة من غيره جيدا كما كان، لأنه استقر عليه باعتبار الجودة. وهذا الذي ذكره الشيخ بن ذهلان عن شيخ الشيخ محمد بن إسماعيل هو الدقيق، وإن لم يذكره يعني من المتأخرون بل المتقدمين إذا وقفت عنهم ربما موجودة عند غيرهم. هذه مسألة. بقي عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة لو أن الحب حصد وفي الطريق إلى الجرين أو إلى البيدر تلف، يعني بعد الحصاد، ليس بعد بدو الصلاح وإنما بعد الحصاد وقبل الوصول في الطريق، السيارة انقلبت، افعل ما لا أعلم، سرقت، تلفت، احترقت، الله أعلم، هل نقول استقر الوجوب أم لا؟ نقول لا، لم يستقر، وإن حصد العبرة بدخوله البيدر أو المستودع. نعم. وإن تلفت بعد الاستقرار لم تسقط، لم تسقط، سواء تلفت عددا كما هو ظاهر عبارة المصنف أو تلفت جودة كما نبه عليه بن ذهلان نقلا عن شيخه بن إسماعيل. وإن ادعى تلفها قبل قوله قبل قوله بغير يمين. نعم، إن ادعى تلفها أي من غير تفريط، أما لو ادعى تلفها بتفريط فالزكاة واجبة في ذمته. قبل قوله بغير يمين مطلقة. نعم. ولو اتهم بفعله أنها تلفت بفعله، إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينه. نعم، هذه القرينة شرحت لكم قبل قليل، فقلت لكم إن في صورة أخرى وذاك نقلها مرعي أنه إذا وجدت قرينة تدل على عدم صدق من وجبت عليه الزكاة فتقدم القرينة. قال إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة، يقول جاءنا حريق، وين الحريق؟ لا يرى. أو يدعي أن هناك سيل جاء، أين السيل؟ لم يرى. سراق، أين هم؟ لا يقبلون. وأنتم تعلمون أن قاعدة الأصولية العقلية المشهورة أن الخبر إذا اشتهر وكان في محفل عام وتداعى الناس على نقله فلا يقبل فيه خبر الواحد، قطعا. كل الناس قالوا صلين، طلع واحد من صلاة الجمعة قال اليوم سقط خطيب الجمعة، من أين أتيت بهذا الكلام؟ المسجد فيه ألوف صلوا، لم يقل أحد منهم إنه قد سقط، فالمكان العام المشتهر لا يقبل. وهذا عندهم قاعدة، وهي تقديم الظاهر على الأصل. فلا بد من تفهم قاعدة الأصل والظاهر. الأصل تقديم الأصل على الظاهر إلا في حالات يقوى فيها الظاهر فيقدم على الأصل، هذا ملخص قاعدة تعارض الأصل والظاهر. فلا بد من بينة ثم يصدق في قدر التالف. نعم، قوله ثم يصدق أي يصدق مالك ذلك الحب والثمار في قدر التالف، أي يصدق في التلف ويصدق أيضا بعد ذلك في مقداره أهو قليل أم كثير. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا. نعم، هذا صفة ما يخرج في الزكاة. سبق معنا مقدار ما يكال أنه بعد التصفية وبعد الجفاف الذي هو اليبس، نفس الشيء يجب أن لا يخرج إلا كذلك، فلا يعطى الفقيرة ولا يعطى الساعية إلا بذلك. قوله يجب إخراج زكاة الحب مصفى كما تقدم معنا من التبن ومن السنبل ومن القشر وغيره، والثمر والثمر يابسة فيعطى ما يعطى الفقير رطبا وإنما يعطى ثمرا. نعم. فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ووقع نفلا. قوله فلو خالف أي مالك ذلك الخارج من الأرض، وأخرج هنا عبر قوله وأخرج أي أعطى الفقير مباشرة، لأنه سيأتينا لو أعطى الساعي من الحكم. فأعطاه سنبلا أي حبا مع سنبله، وأعطاه رطبا لم ييبس، وعنبا لم يصبح زبيبا بعد، لم يجزئه ذلك ووقع نفلا، لأنه أخرجه على غير الهبة التي على الصفة التي وجبت. نعم. فلو كان الآخذ الساعية فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ. نعم، يقول لو كان الآخذ الساعي، وهنا بيت المال، فإن جففه الساعي وصفاه، جففه فيبس وصفاه فأخرج منه القشرة والتبن، وجاء الذي أخذه قدر الواجب قال أجزأه، يجزئ ذلك صاحب الأرض، لأن الساعي وإن كان نائبا عن الفقراء إلا أن تصرفه فيه معنى ولائي، فيه معنى الولاية، وقد يكون فيه مصلحة لأنه مستعجل أن ينتظر حتى يصف الحب فيأخذ المقدار احتياطا قبل ذلك. نعم. وإلا رد الفضل إن زاد، أي بعد التصفية والجفاف إن كان الذي أخذه أكثر رد الفضل لصاحبه لأنه ظلم. وأخذ النقص إن نقص، ويأخذ النقص إن نقص بعد الجفاف. وإن كان بحاله رده. طيب، قوله وإن كان بحاله أي وإن كان الذي أخرجه ذلك الشخص وأعطاه الساعي قبل يبسه وقبل تصفيته بحاله، لم يجف ولم يصف، رده أي رده الساعي لصاحبه، رده الساعي لصاحبه. وقوله رده هنا ذكر مرعي أن هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. نعم. وإن تلف، وإن تلف رد بدله، وإن تلف أي قبل الجفاف والتصفية، فإنه يرد بدله حينئذ عليه. والقيم تختلف، فرق بين الرطب وغير الرطب وهكذا. وإن احتيج إلى قطع ثمر يجيء منه تمر وزبيب مثلا بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقيته جاز، وعليه زكاته يابسا، كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه. نعم، هذا كلام واضح شبيه السابق. يقول إن المزارع أو صاحب الأرض ومالك الثمرة إذا احتاج إلى قطع ثمر يجيء منه تمر وزبيب مثلا، يعني تمر أي جاف وزبيب ميبس، بعد بدو الصلاح ما زال لونا وتموه حلوا في العنب، وقبل كماله أي قبل أن يكمل الصلاح، وسيأتينا ما هو كمال الصلاح في الشجرة كلها، وأما بدو الصلاح ففي أحد شجرة، قال لضعف أصل ونحوه، ضعف أصل الشجرة لكي لا تنكسر أو لكي يعني تكون ثمرتها أجود، قال كخوف عطش وهذا يأتي دائما في قلة المياه، أو تحسين البقية تكون حبتها أكبر جاز، لكن عليه زكاة ما قطعه بعد بدو الصلاح يابسا، أي يقدره يابسا، كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه. هذا مثال أو حكم آخر، والكاف كاف التشبيه، أي كما لو قطع لغرض البيع، كما لو قطعه لأجل أن يبيعه بعد خرصه جافا فإن فيه الزكاة. نعم. ويحرم قطعه ما حضور ساع إلا بإذنه. يقول المصنف إنه يحرم قطع الثمر الذي يجيء منه تمر وزبيب قبل كمال الصلاح حتى إذا كان الساعي حاضرا إلا بإذنه. هذا الذي ذكره المصنف جزم به جماعة من المتأخرين، منهم صاحب المبدع وصاحب الإنصاف، وهما متعاصرا بينهما سنة واحدة في الوفاة، ولم يذكروا خلافا في المسألة في المذهب، وتبعهم كل المتأخرين منهم المصنف وغيرهم كثير على على هذا الحكم. لكن هذا مشكل استشكل الشيخ منصور وتبعه الخلوتي وعبد الحي، وذكر عبد الحي أن هذا يحتاج إلى تأمل. قالوا لأنهم عللوا هذه المسألة بأنه يحرم قطعه مع حضور الساعي أن الساعي وكيل عن الفقراء، فيكون للفقراء حق في المال، فقد يكون قطعه مضر بهم فيكون كالشريك. هذا التعليل. لكن سبق معنا في كلام المصنف في الدرس الماضي حينما قال، أو الذي قبل الماضي عفوا ربما، عندما تكلم عن المصنف عن أن علاقة الزكاة بالمال هل هي علاقة شركة أم لا، وذكرت لكم الأوجه نقل عن ابن رجب، وأن الذي جزم به المصنف والمتأخرون أن علاقة الزكاة بالمال كتعلق الجناية بالرقبة وليست كتعلق المال الشركة بباقي الشركة، والتعليل هنا يجعلها من خلاف المشهور. فبناء على اختلاف تعليلهم هناك يجب أن يعني لا يسلم هذا الكلام الذي هنا. وإن كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنابا لا يجيء منه زبيب وجب قطعه. نعم، يقول المصنف وإن كان الثمرة رطبا لا يجيء منه تمر، في أنواع من الرطب لا يمكن أن ييبس، وإذا يبس لا يكون للآدميين بل يكون للبهائم. قال أو عنبا لا يجيء منه زبيب، لا يمكن أن يكون يابسا، فكيف يزكى؟ قال المصنف وجب قطعه، أي يجب أن يقطع وهو رطب أو وهو عنب قبل أن يكون زبيبا، قبل أن يكون زبيبا، أصلا يمكن أن يكون زبيبا، وحينئذ فنقول إن فيه الزكاة وإن كان ذاك الرطب بحسب نوعه وذاك العنب بحسب نوعه لا يمكن ادخاره، لكن باعتبار أصل الجنس فإن فيه الزكاة. وهذا معنى قوله وفيه الزكاة، إن بلغ نصابا يابسا مع غيره فيضم إلى غيره مما سبق ما يضم إليه، فإن كان المجموع يبلغ نصابا ففيه الزكاة. قال المصنف نعم تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا. نعم، يعني إن بلغ نصابا يابسا من غيره تمرا أو زبيبا، فيقدر الرطب تمرا ويقدر الزبيب تمرا، وعلى حسب الخارصين القدامى كبار السن الذين يعني ذهبوا في الخرص يقدرون دائما الكيل من الرطب نصفه يقدرونه تمرا، لأنه إذا جف ينقص تقريبا نصف المقدار باعتبار الكيل وليس باعتبار الوزن. طيب، قال إذا لم يجئ منه تمر أو زبيب، أي لم يمكن أن يجيء منه تمر أو زبيب. إلى هنا واضح، إلى هنا واضح. الإشكال كله فيما سيأتي، وكلام المصنف الآتي الحقيقة هو واضح في المعنى، لكن تقديم المصنف وتأخيره للكلام يحتاج إلى تركيز لفهمه. دعوني أشرح كلام المصنف ثم نرجع لكلام المصنف وننظر ما الإشكال فيه. يقول المصنف إن الشخص إذا كان يملك رطبا أو عنبا لا يمكن أن يكون ذلك الرطب تمرا ولا يمكن أن يكون ذلك العنب زبيبا باعتبار طبيعة نوع ذلك الرطب والعنب، فإنه يجب أن يقطع بهذه الهيئة وتخرج منه الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ سيذكر المصنف قولين. القول الأول وهو المذهب والمعتمد في المذهب عند المتأخرين أنه يجب أن يخرج عنه يابسا، بمعنى أنه يخرص ثم بعد خرصه يشترى من السوق يابس ويخرجه هو عنه. هذا المذهب. الوجه الثاني في المذهب هو أنه يخير صاحب الزرع ومالكه بين أن يخرجه يابسا فيشتري من السوق وبين أن يخرج من الرطب ومن العنب بعينه، فيخير بينهما. إلى هنا واضح أنهما وجهان، المذهب ذاك والوجه الثاني اختاره القاضي ومن وافقه، وسيأتي ذكر من وافقه. المصنف في حاشيته على التنقيح رجح القول الثاني وهو أنه يصبح مخيرا، ووجه ترجيحه ما علل به بأنه لا يمكن في حال من الأحوال أن يخرج من عين ذلك الزرع من عين تلك الثمرة، لا يمكن، لأنه رطب وعنب ولا يمكن أن يكون كذلك. فحيث لم يمكن ذلك فإن الشرع لم يلزمنا بالتكلف بشراء شيء من السوق ليخرج، وقد يكون يعني فيه ضرر، فليس كل أحد عنده مال كما تعلمون في الأزمنة السابقة، فتكلم في الدرس الماضي أن الآن النقد توفر بين الناس، فهذا من باب الترجيح للقول الأول. إذا عرفت هذا الكلام نرجع بكلام المصنف ليتضح. قال المصنف وإلا، قوله وإلا فمستحيل أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا. معنى قوله وإلا هذا يعود للسابق، ففيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا من غيره، شوف يابسا من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا، هذا مشاع المذهب. ثم قال وإلا، الإتيان بوإلا تحتاج إلى استثناء من ماذا؟ والظاهر أن قوله إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، فيقول مصنف كأنها جملة مستقلة ومبتدئة، يقول لكن مستحيل، مستحيل أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا. صحيح مستحيل، فهو يخرج من غيره إذا لم يجئ منه تمر أو زبيب. ثم قال أو، فأدخل تعليلا ثم رجع للقول الأول فقال إنه يخرج من غيره أو له الحق الخيار الثاني أن يخرج منه، أن يخرج من ذلك الرطب الذي لا يمكن أن يكون تمرا أو من ذلك العنب الذي لا يمكن أن يكون زبيبا. قال أو يخرج منه رطبا وعنبا، اختاره القاضي وجماعة من الجماعة، هؤلاء الموفق وأبو البركات وابن مفلح. وقد ذكر المصنف في حواشي التدقيق وقال وناهيك بهؤلاء، يكفي هؤلاء أن تجعلهم يعني قولهم هو المقدم، أبو البركات والمجد وابن مفلح، هؤلاء عمدة المتأخرين، ومع ذلك مشى صاحب الإنصاف على خلافه والمصنف يميل لهذا القول. لكن لا أدري لماذا قدم وأخر، مع أن العبارة في شرح التنقيح أوضح من هنا، فإن قوله مستحيل جعلها تعليل وهنا جعلها في وسط القول فأربكت الكلام، وذلك منصور حقيقة شرحه ما كان واضحا لأجل هذه الجملة. إذن هذا القول الأول الذي نسبه المصنف لمن؟ للقاضي ومن وافقه، والحقيقة هو الذي قدمه وصرح باختياره في التنقيح أنه مخير بين أمرين. ثم انتبه معي، بدأ يفرع على هذا القول قبل أن يذكر المذهب، بدأ يفرع على هذا القول فقال وله أن يخرج الواجب منه مشاعا. نعم قوله وله أي للشخص الذي عنده رطب لا يمكن أن يكون تمرا أو عنب لا يمكن أن يكون زبيبا، إذن تفريع على قول القاضي ومن تبعه وهو الذي انتصر له مصنف. له أن يخرج الواجب منه أي من ذلك الرطب مشاعا، فيقول العشر أو نصف العشر زين، أو مقسوما بعد الجذاذ، بعد أن يجذ رطبا وعنبا يقسمه بعد الجذاذ، أو قبله أي قبل الجذاذ بالخرص. نعم فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجداد فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة، وبين مقاسمته بعد جدها بالكيل. نعم لأنه مخير، لأن هذا رطب فيجوز له أن يأخذها الآن ولا ينتظر لحين يبسه، لأنه لا يمكن أن ييبس، فهو مخير فينظر الأصلح الساعي للفقراء. ومر معنا أكثر مرة الجداد والجداد لغتان صحيحتان. نعم وله بيعها منه أو من غيره. قوله وله أي وللساعي، بيعها أي بيع ما أراد أخذه مشاعا من المال زكاة منه، أي من رب المال ومالك ذلك الرطب والعنب، أو من غيره من الناس. هذه الصورة الوحيدة التي يجوزون فيها بيع الزكاة للشخص نفسه أي مالك الزكاة، وهي مبنية على قول القاضي ومن وافقه ومنهم المصنف. وسيأتينا المثل، وسيأتينا قضية قاعدة البيع واستثناءات طبعا مختلفة عن صورة نفس الزكاة أنها تباع لصاحبها. نعم والمذهب أنه لا يخرج عنه إلا يابسا. نعم هذا المذهب المعتمد، هذا المذهب جزم به في التنقيح ومن تبعه، جزم به العسكري، جزم به صاحب التوضيح الشويكي، جزم به صاحب الإنصاف، جزم به في المنتهى، جزم به في الغاية، كلهم جزموا بذلك. فهذا هو المذهب خلافا لقول القاضي وقدمه المصنف. نعم فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة. قبل أن ننتقل، يعني المصنف في قلت لكم حواشي التنقيح انتصر القول الأول، وأذكر بعض كلامه، فإنه لما قال إن قولهم لا يخرج عنه إلا يابسا قال هذه العبارة لا تستقيم، بهذه العبارة لا يخرج عنه إلا يابسا، يقول العبارة فيها ركاكة. لماذا؟ قال لأنه لا تستقيم إلا أن يقال في الكلام شيء محذوف، وتقديره لا يخرج إلا يابسا مقدرا بغيره، أي بغيره مما يعني من اليابس، وإلا هو لا يمكن أن يكون يابسا. قال وهو بعيد، باب تضعيف هذا القول، لما فيه من الكلفة والمشقة. ثم قال وإن كان لا يجيء منه باليبسي فمستحيل إلا أن يخرج منه يابس، ويتعين أن يكون ما قاله القاضي ومعه المذهب وناهيك بهم. فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته تمرا أو زبيبا. نعم، قوله فإن أتلف النصاب ربه أي بعد بدو الصلاح بقيت الزكاة في ذمته تمرا كان أو زبيبا، سواء أتلفه الذي أتلفه كان تمرا أو كان زبيبا، وسواء كان قد يعني جف أو لم يجف. وظاهره ولو لم يتلف. نعم، قوله وظاهره أي وظاهر ما تقدم في كلام المصنف أنه لا يخرج عنه إلا يابسا. طبعا هو ماذا يقول؟ يقول المصنف إن المذهب أنه لا يخرجه إلا يابسا، فإن أتلف الرطب، فإن أتلف النصاب الرطب ربه بقيت الزكاة في ذمته، لكن الذي بقي في ذمته ليست الرطب وإنما الأصل وهو اليابس. قال وظاهره أي وظاهر كلامهم السابق ولو لم يتلفه، ولو لم يتلفه وإنما تلف وحده كذلك. إذن قوله وظاهره يعود للجملة الأولى وهو قوله أنه لا يخرج عنه إلا يابسا، حيث قالوا إنه لا يخرج عنه إلا يابسا، فسواء تلف أو لم يعني تلف بإرادته أو بدون فعل منه، وسواء بقي عنده وأكله وهو ما لم يتلفه، ففي الأحوال كلها يخرجه يابسا. نعم. فإن لم يجدهما بقي في ذمته. نعم، فإن لم يجدهما أي لم يجد تمرا يابسا وزبيبا يابسا بقيت في ذمته، هذا تفريع المذهب وهو أنه لا بد أن يخرج اليابس. فيخرجه إذا قدر عليه. نعم، فيخرج ما بقي في ذمته من تمر وزبيب. والمذهب أيضا أنه يحرم. كمل، هذه الجملة متعلقة بالتي تليها. ولا يصح شراؤه زكاته ولا صدقته سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره. نعم، هذه جملة واحدة، ولكن يعني مخرج النسخة لم يحسن في صف سطورها. يقول مصنف المذهب أيضا أنه يحرم إثما، ولا يصح كذلك حكما تكليفيا ووضعيا، الحكم التكليفي الحرمة والوضعي ولا يصح. شراؤه زكاته، المراد بشراء الزكاة أي عين الزكاة، المراد بالزكاة عينها لا نتاجها، فمن تصدق بدابة فنتجت فإن النتاج يجوز له شراؤه. قال ولا صدقته وهي المتنفل بها، والحديث ورد في الصدقة في حديث عمر رضي الله عنه كما تعلمون حينما تصدق بفرس. قال سواء اشتراها ممن أخذها منه مباشرة أو من غيره، ولذلك عندنا قاعدة أشير لها لضيق الوقت، هناك عندنا صور العين مباحة والعقد صحيح، لكن لا يجوز فعله لصفة، منها هذه الصورة وهو شراء الزكاة، ومنها في باب العينة، فمن باع سلعة تورقا يعني بثمن مؤجل ليس له أن يشتريها ممن اشتراها منه بسعر حال إلا بشروط ثلاث، أن تكون إما تغيرت أو أن يكون بالثمن الذي باعها به أو أقل من ذلك، يعني أو نقول في أحوال ثلاث، فستأتينا إن شاء الله في باب البيع. فهذه قاعدتهم جيدة، وهي قضية أن لا يكون سببا للتحايل، وهذه من تفريعات قاعدة في التحايل. نعم. وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية أو أخذها من دينه أو ردها لها أو ردها له الإمام بعد قبضها منه لكونه من أهلها كما يأتي جاز. نعم، سبق معنا أن الزكاة لا يجوز شراؤها إلا في حالة واحدة في ظاهر كلامهم التي سبقت على قول القاضي وانتصر له المصنف. هنا حالة ترجع بغير الشراء، فقال المصنف وإن رجعت إليه أي رجعت إليه، رجعت عين الزكاة إلى باذلها بإرث كان الفقير أخاه ثم مات أخوه، وسيأتي إن شاء الله هل يعطى الأخ من الزكاة أم لا، ثم مات أخوه فورثه جاس، أو هبة أو وهبه هبة لكن ليست هبة بقصد الثواب لأن الهبة بقصد الثواب بيع، أو وصية أوصى له بثلث ماله جاس، أو أخذها من دينه يعني أن يكون قد أعطى الفقير وللفقير دين عليه فقضى دينه بعين هذا المال الذي بذله له يجوز، أو ردها لها الإمام بعد قبضها منه. سيأتي معنا أن الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة، فيجوز أن يبذل ألفا ويأخذ من الزكاة عشرة آلاف، فقد يأخذ منه زكاة الخارج من الأرض ويكون فقيرا ويعطيه غير ذلك. قال لكونه من أهلها كما سيأتي إن شاء الله في المصارف جاز. وبذلك بحمد الله عز وجل نكون قد أنهينا الجزء الواجب علينا اليوم أو المحدد اليوم ليس واجبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه، ومعذرة الإطالة اليوم، لكن يعني من باب التخفيف أعطيكم إجازة الأسبوع القادم، لأن كثير من الإخوة كلمني أن عندها اختبارات، فلعلنا نقف الأسبوع القادم ونعود الأسبوع الذي بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.